بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ موسى الحجاوي رحمه الله تعالى في كتابه زاد المستقنع: باب إزالة النجاسة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى لما تحدث عن رفع الحدث بنوعيه، الحدث الأصغر والأكبر، وما يقوم مقام الماء وهو التراب في التيمم، والحكم إذا فقد الأمرين فإنه يصلي على حاله وإن وجد الحدثان، ناسب بعد ذلك أن يذكر النوع الثاني مما تحصل به الطهارة، وهو الطهارة من إزالة الأخباث أو النجاسات. فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب إزالة النجاسة. وتعبير المصنف رحمه الله تعالى بإزالة النجاسة هذا ليبين لنا أن النجاسة نوعان: نجاسة طارئة فيكون تطهيرها بإزالتها، والنوع الثاني من النجاسة النجاسة العينية، وهذه النجاسة العينية لا تزال من المحل، وإنما يكون تطهيرها بانقلاب عينها، بأن تنقلب عينها من نجسة إلى طاهرة. وهذه النجاسات العينية الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون إن كل النجاسات العينية لا تطهر إلا نجاسة واحدة سيشير إليها المصنف، وهي الخمرة أو الخمر، فإنها إذا انقلبت وحدها فإنها تطهر، وما عداها من النجاسات العينية فإن عينها لا تطهر ولو انقلبت وحدها. ومثلوا لذلك، وأنا أشرح على كلام الفقهاء في مشهور كلامهم، قالوا: لو أن نجاسة كميتة وقعت في مملحة ثم انقلبت ملحا، المملحة كما نعلم مثل أن يحفر حفرة ويرمى يجعل فيها ماء، فقد تسقط فيها ميتة، ثم عند انقلاب الماء إلى ملح بعد ذلك نجد أن هذه الميتة قد تفتتت أجزاؤها مع الملح فانقلبت ملحا، فهل تطهر بذلك عينها أم لا؟ هذا هو الذي ذكره الفقهاء، أن جميع النجاسات العينية لا تطهر إلا الخمر إذا انقلبت عينها، وسيأتي الإشارة لذلك بعد قليل. وأما الذي يطهر وهو الذي يعبر عنه بالإزالة فهي النجاسة الحكمية، بمعنى أن عينا طاهرة طرأ عليها نجاسة فطرأت النجاسة على هذه العين الطاهرة، كالثوب تطرأ عليه النجاسة، والماء يطرأ عليه النجاسة، والخشب وغير ذلك من والأرض وغير ذلك من الأمور تطرأ عليها النجاسة، فهذه هي التي يحكم بأن النجاسة قد زالت بأحد الأمور التي سيوردها المصنف بعد قليل. ومن المناسب قبل أن نبدأ بشرح كلام المصنف أن أشير لأمرين: الأمر الأول وهو كيفية تطهير النجاسات، لنعلم أن النجاسات في كيفية تطهيرها عند الفقهاء تختلف باختلاف المحل الذي وقعت عليه النجاسة، ولذلك يفرقون بين أنواع منها، فيفرقون بين وقوع النجاسة في الماء، هذا النوع الأول، والنوع الثاني وقوع النجاسة في المائعات غير الماء مثل الزيت والعصير ونحو ذلك. نعم، من أهل العلم من يرى أن حكم النوعين واحد، وهي الرواية الثانية عن أحمد، ولكن المشهور يفرقون بينهما. والأمر الثالث إذا وقعت النجاسة على المطعومات، مثل وقوع النجاسة على الحب من القمح والشعير ونحوه من الأمور أو الثمار. والنوع الرابع وقوع النجاسة على الثوب، فإن له طريقة في التطهير هي التي سنتكلم عنها بعد قليل. والنوع الخامس وقوع النجاسة على الأرض، فإن له أحكاما خاصة وسيأتي الإشارة إليها بعد قليل، النوع الخامس. والنوع السادس وقوع النجاسة على بدن الآدمي، فإن كان على محل المعتاد للخروج فهذا له طريقة معينة سبق الحديث عنها في كتاب الاستنجاء والاستجمار، أو في باب الاستنجاء والاستجمار. وإن كانت قد جاوزت المحل فإنها لا تطهر إلا بالماء فقط دون ما عداه، وهذه أيضا كذلك مذكورة هناك. إذن هذه تقريبا سبعة أنواع ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى، وفي باب إزالة النجاسة لا يتكلمون إلا عن وقوعها على الأرض أو وقوعها على الثوب، هذا هو الأصل عندهم، وربما يعني أشاروا إلى غيرها. المسألة الثانية معنا في قول المصنف باب إزالة النجاسة، لابد أن نعرف ما هي النجاسات، ومعرفة النجاسات سيذكرها المصنف في آخر الباب، فيذكر ما هو النجس وما هو ما ليس بنجس، وقد أوردوا في ذلك القواعد لعلي أشير إليها إن شاء الله في نهاية الباب. تفضل شيخ. سلام الله عليكم. قال رحمه الله: يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. نعم. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر النوع الأول من المواضع التي تقع عليها النجاسة، وهي النجاسة التي تكون على الأرض. والمراد بأن تكون النجاسة على الأرض يعني على الأرض التي هي صعيد خلقها الله عز وجل، ولا نقصد بالأرض المفروشة كحال الفراش الموجود هنا في المسجد، فإن هذا لا يسمى أرضا، وإنما يسمى ملحق بالثوب، فيأخذ حكم ما ليس أرضا، فإنه عند بعضهم يغسل سبعا أو نحو ذلك من الصور والخلاف الذي سيأتي في محله. إذن المقصود من الأرض أي الصعيد الذي خلقه الله عز وجل الذي يظهر على ظهر الأرض، سواء كان حجارة أو سواء كان ترابا أو رملا أو ترابا أو غير ذلك من الأمور. قوله يجزئ يعني أنه يكفي في ذلك ولا يلزم الزيادة عليه، ولا يلزم الزيادة عليه. وهل الزيادة في الغسل يكون سنة أم لا؟ نقول الظاهر أنه ليس بسنة، لأن هذا قد يكون من باب التشدد، وكل ما كان من باب التشدد فإنه لا يشرع فيه، لا يشرع فعله. قوله في غسل النجاسات كلها، هذا يدلنا على أن كل النجاسات يجب فيها الغسل، ومر معنا في الدرس الماضي أو الذي قبله بل الماضي أن هناك فرقا بين الغسل والمسح والنضح. الأصل أن جميع النجاسات يجب فيها الغسل، هذا هو الأصل، وقد يزاد عليه بوجوب الدلك، وسيأتي الإشارة إليه بعد قليل. ويستثنى من ذلك أمران فقط: أمر يجزئ في إزالة النجاسة النضح، والنضح أخف من الغسل، وهو الغمر من غير انفصال للماء عن المحل. والذي يجزئ فيه النضح هو بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، وسيأتي الإشارة إليه. وألحق به عند بعض أهل العلم على خلاف المشهور المذي من الرجل والمرأة، فإنه يجزئ فيه النضح، والمشهور إنما هو خاص بالبول فقط، بول الغلام الذي لم يأكل الطعام. الأمر الرابع عندنا ننتبه له وهو المسح. ويتصور المسح في أمرين: الأمر الأول في السكين، فإن السكين إذا أصابها الدم وأردت أن تذبح بها مرة أخرى فإنه لا تغسل وإنما تمسح، فقط يكتفى بمسحها. فالسكين لجريان العادة فإن طهارة النجاسة التي تكون عليها بمسحها، المسح الذي يذهب عين النجاسة بمنديل أو نحو ذلك، مبلل أو نحو ذلك. هذا الأمر الأول الذي يحصل به تطهير نجاسة السكين. الأمر الثاني وهو على الرواية الثانية فقط: أن كل صقيل يطهر بالمسح، كل صقيل يطهر بالمسح إذا زال عين النجاسة. ما هو الصقيل؟ المرآة. الآن الصقيل كثر في وقتنا جدا، فكل ما يكون من باب البلاط الرخام والسيراميك كما هنا عندنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا رخام، فإن وقوع النجاسة على مثله لأنه صقيل على الرواية الثانية يكفي فيه المسح الذي يزيل عين النجاسة. وفي باب إزالة النجاسة، لكي لا أكرر الكلام، الذي عليه الفتوى والذي تدل عليه الأدلة في الغالب هو الرواية الثانية، لأن الرواية الأولى فيها مشقة وحرج. فكل ما سأذكره في هذا الباب خاصة، إذا قلت الرواية الثانية فإن هي التي عليها الفتوى، لأن الرواية الأولى قد يكون فيها احتياط لأدلة سأذكرها في محلها. إذن هذا ما يتعلق بالتطهير، أنه الغسل، وأحيانا يزاد بالدلك وسيأتي، وأحيانا يكتفى بالنضح وسيأتي، وأحيانا يجزئ المسح والمسح في السكين باتفاق بين الروايتين، وفي غير السكين من الصقيل على الرواية الثانية فإنه يجزئ المسح إذا أزال عين النجاسة. وأغلب الناس الآن يكتفون بالمسح في دورات المياه أكرمكم الله، وفي كثير من الأماكن يكتفون بالمسح بخرقة مبللة بماء ونحوه. إذن قول المصنف يجزئ في غسل النجاسات، النجاسات سيأتي عدها إن شاء الله كلها، سواء كانت مخففة أو غير مخففة، كلها يجزئ فيها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة. طبعا عبر المصنف بغسل النجاسات كلها ليشمل النجاسة المخففة والمغلظة، عفوا أنا قلت المخففة، النجاسة العادية والمغلظة، والمغلظة ونقصد بالنجاسة المغلظة بول الكلب والخنزير ونحو ذلك. فإن بول الكلاب إذا وقعت على الأرض لا يلزم فيها التسبيع، أي غسلها 7 مرات، وإنما يكفي فيها غسلة واحدة فقط تذهب عين النجاسة. والدليل على ذلك أن الكلاب كانت تغدو وتذهب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا في مقدم هذا المسجد، ولما لم يكن لها أثر قد بقي فإنها لم يحكم بتنجيسها له. والنجاسة إذا كانت على الأرض فإنه يكتفى فيها بغسلة واحدة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا بال في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب، أي بدلو من ماء، فسكب على بول ذلك الأعرابي، فحينئذ حكم بطهارته. فدل على أن بول الآدمي وبول الكلب إذا وقع على الأرض فإنه تكفي فيه غسلة واحدة. وقد ذكر بعض العلماء أن الفرق بين النجاسة أو بين إزالة النجاسة إذا كانت على الأرض وبين إزالة النجاسة إذا كانت على غيره من 3 أوجه. الوجه الأول أنهم يقولون إن النجاسة إذا كانت على الأرض فتلزم فيه غسلة واحدة وجها واحدا، وإذا كانت على غيره فسيأتي الخلاف هل يلزم فيها 7 غسلات أم لا يلزم ذلك. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن النجاسة إذا كانت على الأرض فإن غسلها لا يلزم انفصاله، بمعنى أنه لو سكب عليها ماء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وبقي الماء في الأرض لأجزأ ولا يلزم غسله، عفوا ولا يلزم انفصاله عن المحل. بينما النجاسة إذا كانت على غير الأرض، مثل أن تكون النجاسة على ثوب أو أن تكون على إناء أو تكون على كتاب أو غير ذلك من الأشياء، اختر ما شئت من الأشياء، فإن النجاسة لا تزول إلا بأن تنفصل الغسلة عن المحل، فلا بد من الانفصال لأنه يكون غسلا. هذا الفرق الثاني بين نجاسة الأرض ونجاسة النجاسة على غيره في حال التطهير. الفرق الثالث أن العلماء يقولون إن الغسلة إذا كانت لنجاسة على الأرض فإنها تبقى طاهرة ولو انفصلت ما لم يكن الماء قد تغير، بخلاف الغسلة التي مرت معنا تذكرون عندما قلنا التي يزال بها النجاسة، فإنها تكون طاهرة الأخيرة بعد الإزالة، وما قبل الإزالة فإنها لا تكون طاهرة وإنما تكون نجسة حكما لأنها قليلة. لماذا فرقنا بينهما؟ لأننا قلنا إن الماء لا يلزم انفصاله، فلو حكمنا بنجاسته لقلنا إنه نجس في الأرض. هذه الأوجه الثلاثة التي ذكرت لكم ذكرها الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى في شرحه للعمدة تفريعا على قول فقهاء المذهب. إذن هذه عرفنا المسألة شرحها وعرفنا دليلها وتفصيل مسألتنا. بقي عندنا القيد الأخير وهو قول المصنف تذهب بعين النجاسة. هذا القيد مهم جدا، لأن عين النجاسة يجب ذهابه، فمجرد إمرار الماء على الأرض مع بقاء عين النجاسة فإنه لا يذهب حكمها وهو حكم النجاسة، بل تبقى الأرض نجسة، فلا بد من الجزم بأن العين قد ذهبت. وما المراد بعين النجاسة؟ نقول المراد بعين النجاسة ثلاثة أشياء: لونها وهذا واضح يرى بالعين، وريحها وهذا واضح يشم أيضا بالأنف، وطعمها. ولكن لا ننظر لطعمها إلا إذا كان الشيء مطعوما، وأما إذا لم يكن مطعوما فإن ذهاب عين النجاسة يكون بالأمرين السابقين الأولين فقط، وهو الريح أو والريح واللون فقط. إذا المطعوم طعم النجاسة لا أثر له إلا في المطعومات، سواء كان مائعا أو كان جامدا، مثل أن تقع النجاسة مثلا على حب، فإذا ذهب طعمها فمعنى ذلك أنها طاهرة، إن بقي طعمها فإنها ليست بطاهرة وإنما هي نجسة. طيب، عندنا مسألة في قضية أن هذا الماء إذا وقع على الأرض قلنا يذهب عين النجاسة، يذهب لونها وريحها. هناك شيء لا يذهب بسهولة من اللون والريح، فنقول إن ما لا يذهب من اللون والريح بالماء فإنه معفو عنه، يجب أن ننتبه له، فإنه معفو عنه. فإذا ذهب عين النجاسة وبقي أثرها، هذا الأثر لا يزول إلا بالماء، فإنه يعفى عنه، لأنه يعني قد يذهب بمرور الزمن ونحو ذلك. والدليل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: حتيه أي الثوب، أو قال وقرصيه ثم واغسليه بالماء، ولا يضرك أثره أي أثر الدم الذي يكون على الثوب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعلى غيرها سبع، إحداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير ويجزئ عن التراب شنان ونحو، في نجاسة غيرهما سبع بلا تراب. نعم، قول المصنف وفي غيرها أي في غير النجاسة التي تكون على الأرض، ويشمل ذلك في ظاهر كلامهم أمور: يشمل إذا كانت النجاسة على ثوب، أو كانت على جامد مثل الطاولة والإناء ونحوه، ومثل إذا كانت النجاسة على البدن كذلك، ومثله إذا كانت النجاسة في مطعوم. فكل هذه الأمور الأربعة لما كانت يمكن إزالة النجاسة فيها فلا بد فيها من التسبيع، لا بد فيها من التسبيع، وسيأتي الدليل والخلاف في المسألة وما هو أظهر منها دليلا في المسألة. يقول المصنف: إحداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة وعبد الله بن المغفل أنه قال: إذا ولغ، وفي لفظ: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداها بالتراب. فهذا الحديث يدلنا على أن نجاسة الكلب نجاسة مغلظة، ومعنى كونها مغلظة أي يجب فيه تسبيع الغسلات وأنها سبع، ويجب فيه كذلك التتريب وهو أن يكون مع إحدى الغسلات تراب، وذلك عبر المصنف بإحداها ولم يقل واحدة. والفرق بين إحداها وواحدة أن لو قال إحداها يعني إحدى غسلات السبع يكون معها تراب، وأما إذا لو قال واحدة فمعناها أنها ثمان غسلات. ولذلك تجد في بعض كتب الفقه يقولون وفي المسألة روايتان، فقيل إحداها بالتراب وقيل واحدة بالتراب، فالفرق بين الواحدة والإحدى هما روايتان، ولكن المصنف ذهب وهو الصحيح دليلا أنها إحداها، لأنه جاء في بعض الروايات أو كثير من الروايات إحداها، وفي بعضها أولاها، وفي بعضها السابعة، وما جاء في الثامنة فمعناها أنها تكون معها. طيب، قول المصنف إحداها، قلنا إنه معنى إحداها أن يكون مع إحدى الغسلات السبع تراب، فيجمع مع إحدى الغسلات تراب. وهل الأفضل أن تكون التتريب في الغسلة الأولى أم الأخيرة؟ لهم تفصيل، وكثير منهم يستحب أن تكون الأولى لكي يأتي بعدها الماء، فيذهب التراب الذي هو له جرم. هذا الثاني، المسألة الثانية. قول المصنف بتراب، هذا التراب لا بد أن يكون طاهرا، إذ لو كان نجسا فإنه لا يصح، وذلك لا بد أن يكون طهور، وإن عبر بعض الفقهاء بأنه طاهر فيقصد بالطاهر الطهور. من عبر بأنه طاهر مثل الشيخ مرعي في الدليل فإنه يقصد به الطهور. ما السبب؟ لأن المياه هي لثلاثة أقسام، ما عداها قسمان: طاهر مرادف للطهور ونجس. فلما كانت القسمة ثنائية فإنهم يتساهلون في المصطلح. قوله في نجاسة كلب، المراد بنجاسة الكلب يشمل أشياء: أولا الولوغ، وهو ما أتى فيه سؤر الكلب، وقد ثبت به الحديث إذا شرب أو إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم. ويلحق بذلك من باب أولى نجاسة بوله ونجاسة دمه ونحو ذلك، من باب الأولوية، من باب الأولى فيلحق به، وهذا نص الحديث صريح. قوله وخنزير، الخنزير لم يثبت فيه حديث، وإنما ألحق من باب قياس الأولى. وأنا أعبر بقياس الأولى لأن العلماء في هذه المسألة في حديث أبي هريرة وعبد الله بن مغفل إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم لهم ثلاثة مسالك: منهم من يقول إن العلة قاصرة، وما كانت علته قاصرة فإنه لا يقاس عليه غيره، ومنهم من يقول بل يقاس عليه سائر النجاسات، ومنهم من يقول إنما يقاس عليه القياس الأولوي فقط. فهنا نقول الخنزير قيس عليه القياس الأولوي، لأن نجاسة الخنزير مغلظة أشد من نجاسة الكلب، إذ الكلب يجوز اقتناؤه في أحيان قليلة مثل الصيد والحرث، بينما الخنزير لا يجوز مطلقا اقتناؤه، وقد أمر بقتله. وعيسى بن مريم عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان فإنه يقتل الخنزير، والكلب إنما أمرنا بقتل بعض أنواعه وهو الكلب الأسود البهيم. ولذلك فهذا من باب القياس الأولوي. إذن هذا ما يتعلق بما يتعلق بمسألة الكلب ونجاسته المغلظة، وعرفنا أن هذه النجاسة تسمى نجاسة مغلظة. بدأ الشيخ في ذكر ما يلحق بالتراب فقال: ويجزئ عن التراب أشنان ونحوه. أشنان بضم الألف، ويصح إشنان بكسر الهمز، كلاهما يعني جائز في اللغة، ولكن يقولون إن الأفصح بالضم. هذا الأشنان معروف ويباع عند العطارين إلى الآن، وهو نبات يعني ينبت في جزيرة العرب، يستخدمونه للتنظيف، هو حب، وسيأتينا إن شاء الله في كتاب الزكاة أن فيه الزكاة، لأنه حب يقتات لكن لغير الأكل، وإنما يقتات للتنظيف ونحوه، فحينئذ يجعل للثياب لينظفها، فحينئذ يجزئ. قالوا لأن التراب فيه خاصية التنظيف، والأشنان أقوى منه في التنظيف، فيقاس عليه قياسا أولويا. وقول المصنف ونحوه، أي ونحوه من المنظفات، فلو ولغ الكلب في إناء فغسل بسبع، إحدى هذه السبع كان فيها إحدى المطهرات كالصابون أو غيره من المطهرات التي الكثيرة جدا الموجودة عندنا الآن، فنقول إنها مجزئة، لأن هذا من باب قياس الأولى. لأن الأولى ما وجهه في الحديث؟ نقول إن النجاسة مغلظة فغلظ في تنظيفها بالماء الذي هو له خاصية التطهير مع منظف في إحداها، وأقوى والمنظف هو التراب، ونحوه مما يقوم مقامه مما يقوم بالتنظيف. وهذا كلام الفقهاء في هذه المسألة. بقيت عندي المسألة الثانية، وهي التي سأقف عندها قليلا لأنها مهمة. قال المصنف: وفي نجاسة غيرهما سبع بلا تراب. قوله في نجاسة غيرهما، أي في نجاسة غير الكلب والخنزير، في جميع النجاسات، دما أو بولا من آدمي أو غير مأكول اللحم ونحو ذلك من النجاسات، هذا نوع النجاسة. ومر معنا في أول باب في قوله في النجاسات كلها إذا كانت على الأرض، أن عفوا وعلى غيرها، نعم، وقف في قوله وعلى غيرها، أن جميع المواضع غير الأرض تغسل سبعا، مر معنا قبل قليل. قوله تغسل سبعا بلا تراب، تغسل سبعا بلا تراب، دليلهم في أنها تغسل سبعا بلا تراب دليلا. الدليل الأول أنه روي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال أمرنا بغسل الأنجاس سبعا، وهذا الأثر عن ابن عمر رضي الله عنه قال عنه ابن عبد الهادي أحمد بن محمد بن عبد الهادي إن هذا الحديث حديث ضعيف لا يثبت، فقد ألف رسالة لطيفة جمع فيها الأحاديث التي يوردها الفقهاء وقسمها إلى أنواع موضوع ومنكر وضعيف، وأورد هذا الحديث في الأحاديث الضعيفة التي لا تثبت، وسأتكلم عنه بعد قليل في من جهة أخرى. الدليل الثاني قالوا إنه لما جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في غسل نجاسة الكلب سبعا إحداها بالتراب، فقالوا الذي يكون خاصا بالمغلظة التتريب، لأن التتريب هو زيادة عن المعتاد، وما عدا ذلك فيستصحب فيه غسل النجاسة سبعا، وهذا اللي يسمى التسبيع وهو غسل النجاسات سبعا. وهذا القول وإن قال به المتأخرون إلا أن الرواية الثانية وهي التي عليها العمل أنه يكفي في إزالة النجاسة كل ما يذهب عينها ولو غسلة واحدة، بل ولو كان بغير الماء، ولو كان بغير الماء. إذن المتأخرون يرون قيدين لا بد من وجودهما ولا يستغنى عنهما. القيد الأول أنه لا بد أن تكون إزالة النجاسة بالماء، لا تزول عندهم النجاسة بغير الماء إلا في صور قليلة سيأتي ذكرها، بينما الرواية الثانية وهو الصحيح أنه يزال النجاسة بغير الماء، كل ما أزال عين النجاسة فإنها تزول. وهذا الذي عليه عملنا الآن، فإن النجاسة إذا وقعت على الأرض فإن كثيرا من الناس لا يغسلها بماء طهور وإنما يغسله بمنظف مع الماء، فنقول زالت النجاسة أو زال حكم النجاسة لزوال عينها بهذا المطهر، فكل ما أذهب عين النجاسة وإن لم يكن ماء ولو كان مطهرا وهو الماء والصابون معا فإنه يطهر الأرض، ولا يسع الناس في هذا الوقت إلا ذلك، وإلا لحكمنا بأن كثيرا من دورات المياه نجسة، وهذا فيه مشقة على الناس، والدليل إنما يدل على ما سبق. وأما حديث ابن عمر رضي الله عنهما أمرنا بغسل الأنجاس سبعا فإن ثبت فإننا نقول إن هذا الحديث منسوخ، والدليل على ذلك أنه قد روي عند أبي داود وإن كان في إسناده ما قال، لكنه قد يكون أقوى من أثر الأول، أن ابن عمر رضي الله عنه قال إنه كان غسل النجاسة سبع، فراجع النبي صلى الله عليه وسلم ربه فاكتفي بواحدة. فإن ثبت الحديث عند أبي داود فإنه يدل على أن الحكم منسوخ بمراجعة النبي صلى الله عليه وسلم ربه، ولا شك أن الحديث عند أبي داود الظاهر أنه أقوى إسنادا من الأول كما بينه جماعة من أهل العلم، وحيث ثبت النسخ فيجب أن يصار إليه، وكل أمر دل الدليل عليه فيجب المصير للقول الذي دل عليه الدليل ولا شك، ولكن يبقى ما ذكره العلماء محترما ومحفوظا في كتبهم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ولا يطهر متنجس، ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلك ولا استحالة. طيب غير الخمر، نأخذها واحدة واحدة. قول المصنف ولا يطهر متنجس بشمس، تعبير المصنف رحمه الله تعالى بقوله متنجس ليفرق بين المتنجس والنجس، فقد ذكرت لكم في أول الباب أن فقهاء المذهب يرون أن جميع النجاسات لا تطهر إلا الخمرة، وسيأتي الإشارة إليها بعد قليل، سيأتي إن شاء الله إشارة لها بعد قليل. وبناء على ذلك فإن عندهم المتنجس هو الذي يقبل التطهير والإزالة. وقوله لا يطهر بشمس لم يعبر بالإزالة لأنها ليس بفعل، وإنما هي وحدها بطروق الشمس. فيقول المصنف ولا يطهر متنجس بشمس، سواء وضعها الآدمي بفعله أو طرأت عليها الشمس من غير فعله، مثل ما يكون في الفرش التي ينام عليها الأطفال عندما يكون عليها بول فيأتي القيم فيجعلها في الشمس فتأتي من الغد أنت فلا ترى لونا ولا رائحة مطلقا، فحينئذ نقول إن هل هذا طهر أم لم يطهر. المذهب هنا ذكر أنه لا يطهر بالشمس، قالوا إن ولا بد من إمرار الماء عليه، فيمر الماء عليه سبعا، هذا على قولهم ذاك. وهناك مسألة نسيتها أرجع لها ثم، لأنها مهمة جدا، معلش سأرجعكم قليلا سطرا ثم أرجع. قلت لكم قبل قليل أن الخلاف بين القولين في مسألة التطهير من جهتين، من جهة الماء ومن جهة عدد الغسلات. وقلت لكم إن الصحيح أن كل ما ليس بماء إذا أزال عين النجاسة فإنه يطهر، أليس كذلك؟ وهذا الذي لا يسع الناس. الذي أريد أن أنبه عليه وهو مهم جدا كي ننتبه، أننا وإن قلنا بأن غير الماء إذا أذهب عين النجاسة يكون مطهرا، إلا أن بينه وبين الماء فرق. وما هو الفرق؟ أن الماء نقول إن فيه خاصية تطهير لا توجد في غيره، فما غسل بالماء فذهب عين النجاسة وبقي أثره فإنه يعفى عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يضرك أثره. بينما غسل بغير الماء أو طهر بغير الماء فإنه لا يعفى عن أثر النجاسة. هذا الفرق مهم ويجب أن ننتبه له. فحينما قلنا إن الماء وغيره يزيلان، لكن بينهما فرق من حيث ما يعفى عنه من الأثر، فالماء له خاصية ليست لغيره. ولذلك من وجد على ثوبه نجاسة ثم غسلها بالماء فذهب عين النجاسة إن كان لها جرم، ثم بقي اللون فغسله غسلات سبع مثلا ولم يذهب هذا العين، ودلكها مع ذلك فلم يذهب هذا الغسل، فنقول إن هذا العين، عفوا هذا الأثر وهو اللون، فإن اللون والريحة إذا كان مثلا له رائحة معفو عنه. وأما إذا غسلها بغيره مثل أن يغسلها بماء وصابون مثلا، فلا بد أن يذهب اللون والريح معا، إلا أن يغسلها بعد ذلك بماء وحده، فحينئذ فإنه يكون أراد أن يزيل العين، فإذا بقي الماء وحده يغسله بالماء حتى لا يبقى إلا الماء فهذا معفو عنه، حتى لا يبقى إلا ما لا يزيله الماء فهذا معفو عنه. نعم، نرجع لكلامنا مرة أخرى واعذروني للتقديم والتأخير. قول المصنف إذن ولا يطهر متنجس بشمس، شرحناها على قوله، وسأعود للخلاف بعد قليل في القول الثاني. قال ولا ريح. ما معنى التطهير المتنجس بالريح؟ معنى تطهير المتنجس بالريح يعني أن تمر عليها ريح فتزيل أثر النجاسة. قد لا تكون هناك شمس وإنما ليل، ولكن هناك ريح شديدة فنشفت الرطوبة وأذهبت الرائحة وأذهبت الجرمة في هذه العين، ولم أقل الطعم لأنه غالبا يكون الحديث عن الريح في الثياب، وأما إن كان مطعوما فيكون أيضا بذهاب طعم النجاسة. إذن هذا ما يتعلق بهذه المسألة في قضية ذهاب النجاسة أو بالريح. قال ولا بالدلك. المراد بالدلك وحده بدون الماء، من دلك النجاسة وحده بدون الماء فإنها لا تطهر. والدلك إنما يستثنى فيه عندهم شيء واحد ورد به النص، وأنا أتكلم عن المشهور عندهم، وهو النعل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى النعل في الدلك فقال يطهره ما بعده، لما سئل عن النعل وأنه يمشي به فقال إن مشيه بعد ذلك على الأرض يطهره، فهذا معفو به. هذه الأمور الثلاثة تعتبر هل هي يطهر أم لا؟ ذكر المصنف أنه لا يطهر سواء كانت على البدن أو على مطعوم أو في ثوب. الأمر الرابع الاستحالة، ومعنى الاستحالة هو انقلاب عين النجاسة، مثل أن تكون النجاسة على ثوب ثم تستحيل بعد فترة شيئا آخر لاختلاطها بمواد أخرى تغير حقيقتها، إما الاستحالة بنفسها أو بإضافة مواد أخرى من فعل الآدمي. هذه الأمور الأربع وردها المصنف أنها لا تطهر النجاسة بها، وهذا على قول المتأخرين من الفقهاء. والرواية الثانية وهي التي عليها العمل والفتوى أن الشمس والريح والدلك والاستحالة كلها إذا أذهبت عين النجاسة وأثرها فلم يبق ريح ولا طعم ولا لون فإنها حينئذ تطهر العين، تطهر العين بذلك. نعم قد يستثنى الاستنجاء والاستجمار، فإنه لا بد فيهما من الاستنجاء والاستجمار، والاستجمار نوع من أنواع الدك لكن له شروط معينة. قول المصنف رحمه الله تعالى غير الخمرة. الخمرة هي الخمر المعروفة، فإنها إذا استحالت انقلبت خلا. صورة ذلك أن يكون الشخص عنده خمر ثم تستحيل بأن ينقل هذه الخمر من الفيء إلى الشمس، يعني من الظل إلى الشمس مثلا، أو يضيف إليها مادة أخرى، أو يفتح الإناء. الخمر أو بعض أنواعها إذا فتح غطاؤها بقيت خمرا فترة معينة ثم انقلبت وحدها خلا، هذا يسمى استحالة. هذه الاستحالة للخمر إن كانت بغير فعل الآدمي وإنما وحدها فإنها تطهر، وأما إن كانت بفعل الآدمي فإنها لا تطهر ولا تجوز. والدليل على ذلك أن أبا طلحة كانت عنده خمر لأيتام، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن أخللها فقال لا، فدل على أن الخمرة إذا تحللت أو استحالت خلا بفعل آدمي فإنها لا تطهر ولا تباح. الذي يباح إذا انقلبت وحدها، وهذا بإجماع حكاه ابن المنذر. أيضا باب الفائدة الفقهية يستثنى من ذلك صورة واحدة تباح فيها الخمرة إذا خللت بفعل آدمي، وهي المسألة يسميها العلماء بخمر الخلال. ما معنى خمر الخلال؟ الخلال يأتي بالعصير ليجعله خلا، ولا يمكن العصير أن ينقلب خلا إلا وقد مر بمرحلة التخمر، فهو قد ملك العصير ليجعله خلا فمر بمرحلة في الوسط وهي التخمر، وتعمد قلب الخمر خلا، فهنا هذه المرحلة التي في الوسط معفو عنها كأنها غير موجودة. ولذلك يقولون كل خمر انقلبت خلا بفعل آدمي فهي حرام إلا خمر الخلال، فإن خمر الخلال لأنه قصد أن يجعل العصير خلا، لكن التفاعل الكيميائي يقتضي أنها تمر بمرحلة تتخلل تتخمر بها ثم تنقلب بعد ذلك خلا. ومن صنع الخل وهم كثير الآن يصنعون الخل في بيوتهم الآن، وخاصة من خل التفاح، يعلم أنها تمر بمرحلة التخمر ثم تنقلب بعد ذلك خلا بعد أن يفتح غطاء هذه العصير الذي جعلها. نعم قال المصنف قرأت له. نعم فضل. قال رحمه الله فإن خللت أو تنجس دهن مائع لم يطهر. نعم قول المصنف فإن خللت أي بفعل آدمي فإنها لا تطهر، إذن قوله فإن خللت أي بفعل آدمي، وأما إن تخللت وحدها فإنها تطهر. أو تنجس دهن مائع، هذه المسألة ذكرناها قبل، ذكرت لكم في أول الباب أن المواضع التي تطرأ عليها النجاسات عددنا منها أظن 7، نسيت ما الذي عددته، منها الماء، وقلنا إن تطهير الماء أفرد هناك في كتاب المياه مرة معنا قبل درسين قبل أمس. النوع الثاني المائعات، والمراد بالمائعات كالزيت والسمن والعصير وغير ذلك من المائعات الكثيرة. المشهور عند فقهائنا أن المائع إذا وقعت فيه النجاسة فإنه ينجس ولا يطهر بحال، لا بمكاثرة ولا بنزح ولا بغير ذلك من الأمور، لا يطهر مطلقا. ويستدلون على ذلك بقصة أو الحديث الذي ورد في الفأرة إذا وقعت في السمن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الألفاظ قال فإن كان مائعا فلا تقربوه. فقوله فإن كان مائعا لأن السمن قد تكون جامدة فتلقى وما حولها، وإن كان مائعا فإنه لا يقرب، فإنه لا يقرب حينئذ. هذا هو مشهور المذهب أن جميع المائعات لا تطهر إذا حكم بنجاستها، لا بمكاثرة ولا بغيره، وإنما الذي يطهر الماء فقط من المائعات. من باب الإشارة لرؤوس المسائل، وأنا أقول لكم رؤوس المسائل لأن المسائل مهمة، وهنا فائدة. أهم كتاب أورد فيه الخلاف الرواية الثانية التي هي رؤوس المسائل فقط هو كتاب المسائل الماردينية للشيخ تقي الدين، فإن فيه أهم المسائل التي فيها الخلاف عند مع المتأخرين. وهذا الكتاب الحقيقة من الكتب المهمة لمن أراد أن يعرف أهم الاستدلالات وأهم الأقوال للرواية الثانية التي أنا أذكر أغلبها أو بعضا منها في رؤوس المسائل هنا معنا. اسم الكتاب المسائل الماردينية. الماردينية طيب، ألفه الشيخ تقي الدين، مسائل سئل عنها من بلدة ماردين ثم أجاب عنها بهذه الأحكام. طيب، الرواية الثانية أن الأدهان كلها تطهر إذا ذهب عين النجاسة، إذا ذهب عين النجاسة فإنها تطهر، فإذا استحالت وحدها أو أي تشمست أو ريح أو مثلا أي طريق بحيث أنه ذهب طعم النجاسة ولونها وريحها بالكلية، فإنه حينئذ طعمها وريحها ولونها فإنه حينئذ نحكم بأنها طهرت، خلافا لما ذكره المصنف وهي الرواية الثانية. المسألة الأخيرة يقول الشيخ: وإن خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله. هذه مسألة أيضا تابعة للقاعدة التي مر معنا تطبيقان لها، وهو الشك في موضع النجاسة. عندما تذكرون هناك لما تكلم المصنف عن إذا كانت عنده أثواب وفي هذه الأثواب ثوب نجس أو أكثر، فإنه يصلي بعدد الثياب النجسة ويزيد صلاة. تلك داخلة في مسألة الاختلاط لا في مسألة الاشتباه. وهنا قوله: وإن خفي موضع نجاسة، فإنه مشتبه، فإنه كذلك داخل في حكم الاختلاط بأن يختلط موضع النجاسة في الثوب الواحد. هناك تعدد الأثواب وهنا ثوب واحد، فهو متيقن بوقوع النجاسة في الثوب لكن لا يعرف موضعه. مثال ذلك: هذه الفرشة موجودة عندنا هنا في المسجد ملونة خضراء وزرقاء ونحو ذلك، لو وقعت بقعة قطرة بول والبول لا يعفى عن قليله، فأنت متيقن بوقوع قطرة البول من الصبي، لكن أهو في الأول أم في الأخير أم في الوسط لا تعلم. فغالبا لا يعرف ذلك في الثياب الملونة التي يخفى فيها لون النجاسة. طيب، إن خفي موضع النجاسة ما الحكم؟ قال المصنف: غسل، أي غسل من الثوب حتى يجزم بزواله، أي يغسل ما يتيقن به إزالة النجاسة. فإن كان متيقنا أن النجاسة في الجزء السفلي من الثوب أو في النصف الثاني من السجاد، فإنه يغسل النصف الثاني، فيغسل كل ما يعني يظن أن فيه النجاسة دون باقي الثوب، فإنه لا يلزمه غسل جميع الثوب. أحسن الله إليكم. طبعا هذه تظهر متى؟ يعني بعض الإخوان تظهر لهم في عندما تصيب النجاسة ملابسه الداخلية، فإنه قد يخفى عليه لونه وقد تيقن، وانتبه لكلمة تيقن لأني لا أعتبر بالشاك، الشاك هذا ليس مختلط وإنما شاك في الوجود، فيتمسك بالأصل وهو العدم، فالأصل في ثوبه الطهارة، ولكن شخص تيقن بالنجاسة ولكنه تأخر في غسل النجاسة فأراد غسلها فخفي عليه موضعها، فيغسل هنا الموضع من ملابسه التي يظن أو يغلب على ظنه أن النجاسة قد وقعت عليها، ويزيد حتى يتيقن، ليس التحري فقط بل يزيد على التحري باليقين. قال رحمه الله: ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه. نعم، قول المصنف ويطهر هذا ما يتعلق بالنوع الثاني من التطهير، وهو التطهير المخفف المستثنى ذكرته في أول الباب، وهو التطهير بالنضح. قال: ويطهر بول غلام، الغلام هو الذكر دون الأنثى، لم يأكل الطعام. معنى قوله لم يأكل الطعام ليس مطلق الأكل، وإنما لم يأكل الطعام تشهيا بأن يشتهي الطعام بحيث تكون له وجبة رئيسية. وأما مطلق الأكل فإن الصبي يأكل الطعام من حين ولادته، فقد حنك النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه أو أبناء أصحابه كعبد الله بن الزبير وغيرهم. المقصود أن أكل الطعام ليس مطلقا، وإنما لنقول تشهيا أو نقول نعم عبارتهم أن يأكل الطعام اشتهاء، هذه هي عبارتهم. طيب، قال بنضحه، أي أن تطهيره يكون بنضحه، والدليل عليه حديث أم قيس رضي الله عنها وغيرهم من الأحاديث التي وردت في الباب، فإن هناك أكثر من حديث يدل على ذلك. المراد بالنضح هو الغمر، بأن يعم المكان بالماء، والفرق بينه وبين الغسل شيء واحد، وهو انفصال الماء. وبناء عليه فإن الغمر الذي هو النضح نقول إنه يبقى شرط وجوب زوال العين، يجب زوال العين، فإن لم تزل العين بالنضح فيجب عليه أن يغسل. فإن كان البول له لون ونضحه ولم يذهب لونه فنقول يجب عليه غسله بعد ذلك ليزول العين. إذن النضح شرطه أن يزول العين، والغالب أن البول الصبي ليس لما لم يكن قد أكل الطعام يكون يعني تركيبه أخف، فالماء القليل الذي يغمر المحل يتحلل أجزاء البول فيه فيذهب لونه في الغالب، يذهب لونه في الغالب، وأما ريحه فهذه أثر فيكون معفوا عنه بعد ذلك. هذا ما يتعلق بالنضح. بقي عندي هنا مسألة تتعلق بالنضح أريد أن أبينها من باب الفائدة. النضح هذا وردت به السنة، وهناك صورتان للنضح وردتا أيضا. الصورة الأولى في المذي، فقد جاء في حديث علي رضي الله عنه أنه لما سأل الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، عفوا المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال ينضح فرجه. فمن الفقهاء من قال إن المراد بالنضح هنا النضح الواجب للتطهير، وبناء على ذلك فقالوا إن المذي يطهر بالنضح فيكون من النجاسة المخففة، وهو قول لبعض أهل العلم وهو رواية مذهب أحمد. وأما المشهور مذهب فيقولون إن الحديث معناه ليس التطهير وإنما على سبيل الندب، فبعد أن يزيل النجاسة عن ثوبه بالغسل فإنه ينضحه نضحا فيكون من باب الندب النضح، فيكون النضح معنى زائد لكي يعني يدخل في المندوب الذي سأذكره بعد قليل. الصورة الثانية من النضح، النضح المندوب الذي جاء في سنن أبي داود من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المرأة إذا قضى حاجته ثم استنجى أنه ينضح فرجه. وفائدة نضح فرجه لكي إذا ظن أنه قد خرج منه شيء نسب ذلك الظن إلى الماء الذي نضحه، فيكون سببا لدرء الوسواس عنه من جهة، ولكي لا يلتفت بعد ذلك. إذن المشهور حملوا الحديث الذي جاء أو القول الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه في المذي على النوع الثاني، ولم يحملوه على أنه من باب تطهير المذي على الثوب. إذن فهم قد أعملوا الحديث ولكنهم وجهوه توجيها آخر، وقولهم متجه جدا أن المذي يجب غسله، وإن كان من أهل العلم يقول إن المذي ينتشر فيكفي فيه النضح، لكنه قولا لأهل العلم في المسألة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم النجس من حيوان طاهر وعن أثر السجمار. نعم، هذه هي المعفو عنه من النجاسة. ذكر أولا قال ويعفى في غير مائع ومطعوم. المائع يشمل الماء وغيره، فإن كل نجاسة فيه مؤثرة لأنه يدخل إلى الجوف، ولا شك أن أكرم ما يصل للجوف، أكرم ما يستخدمه الآدمي هو ما وصل إلى جوفه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل لما كان في ماله شبهة قال أطعمه ناضحك، أي لا تأكله أنت. ولذلك يقولون إن أكرم الأموال يجعلها المرء طعاما له، ثم يجعلها لباسا له، ثم يجعلها بعد ذلك متاعا، يعني فرشا، سيارة، دابة ونحو ذلك. فهذا ترتيب الأكرمية في المال، أكرم مالك وأفضله وأطيبه من حيث الحل والحرمة اجعله طعاما لك، ثم اجعله لباسا، ثم اجعله متاعا ونحو ذلك. وهذه قاعدة أوردها فقهاؤنا رحمهم الله. إذن يعفى في غير مائع ومطعوم، المائعات والمطعومات لا يعفى فيها عن يسير النجاسة كما سيأتي. الذي يعفى عنه ما هو؟ أمران. الأمر الأول يسير دم، وهذا اليسير الدم ضابطه يفيدنا في موضعين: يفيدنا في نقض الوضوء، فقد مر معنا أن الوضوء ينتقض بخروج الدم الكثير، ويفيدنا أيضا هنا في قضية أن الدم اليسير معفو عنه، هو نجس لكنه معفو عنه من حيث التطهير، فلا يلزم تطهيره، هو نجس يبقى على نجاسته لكن معفو عن تطهيره، فلو أزاله لكان أفضل وأجر على إزالته لكنه لا يلزمه إزالته. يسير النجاسة معفون عنه لأن الصحابة كانوا يصلون وفي يد أحدهم بثرة فيفتح هذه البثرة وهو الجرح في أثناء صلاته يعني متعمدا ويخرج دم يسير ولا ينتقض وضوءه بذلك، فدل على أنه بمثابة الإجماع الفعلي من الصحابة رضوان الله عليهم عليه. وقد جاء عن ابن عباس الأثر الذي ذكرت لكم أن الكثير ما فحش في نفسك. ما هو ضابط القليل أو اليسير الذي يعفى عنه؟ الضابط فيه باختصار العرف، ويختلف الناس بأعرافهم ولو كان أخوين، فكل واحد له عرفه بشرط أن لا يكون متساهلا ولا متشددا. المتساهل الذي يدخل في النجاسات كثير، والمتشدد مثل الموسوس الذي عنده النقطة كثيرة أو النقطتان كثيرة أو الثلاثة كثيرة، وإنما الناس متوسطون بين ذلك. قوله من حيوان طاهر، عبر المصنف عن قوله من حيوان طاهر يعني أن النجاسة التي تكون من الحيوان يعني من دم الحيوان التي تكون من دم الحيوان الطاهر، بخلاف النجاسة التي تكون من دم غير الحيوان الطاهر مثل دم الحيوان النجس كالميتة وغيرها، فإن دمها قليلها وكثيرها نجس لا يعفى عن قليلها، وإنما يعفى عن الحيوان الطاهر. ما هو الحيوان الطاهر؟ أولا المذكى، فإن المذكى دمه اليسير معفو عنه، بل ولو كان في مرق اللحم فإنه يدخل أحيانا في مرق اللحم ولا يلزم إزالته لأن هذا بين العروق، وما بين العروق مفهوم عنه ولو أكل. هذا واحد. اثنين الآدمي، فإن الآدمي حيوان طاهر فهو طاهر في الحياة وبعد الوفاة كما سيأتي، فهو معفو عن يسير دمه. وهكذا قال. وعن أثر استجمار، كذلك أثر الاستجمار معفو عنه لأنه جاء فيه الحديث أن المرأة التي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم حتيه ثم قرصيه ولا يضرك أثره، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يضر أثر الدم، وقد كان ذلك من دم عفوا قلت أنا أثر استجمار، وقد هذا دليل على أثر النجاسة عموما، فهذا يدل على أن الأثر هذا معفون عنه في النجاسات عموما. نعم. ثم قال المصنف، عفوا أنا شرحت شيئا في ذهني ليس موجودا في كلام المصنف، قال وعن أثر الاستجمار. أثر الاستجمار هو كما مر معنا في الدرس الماضي أن المرأة يمسح على المحل الخارج القبل أو الدبر ثلاث مساحات فأكثر، بحيث أنه لا يبقى بعد المسح شيء يمكن أن تزيله الآلة سواء كانت حجرا أو ترابا أو نحوه أو منديلا أو نحو ذلك، فإن لم يبقى شيء يمكن إزالته بهذه الآلة فإنه معفو عنه ولو كان يمكن إزالته بالماء. ولذلك الاستجمار يبقى شيء من النجاسة قطعا، وعبر الفقهاء بأن الاستجمار هو إزالة حكم الخارج من السبيل، سيبقى شيء من النجاسة فيعفى عنه. ولما وقع بعض الناس في عهد الصحابة رضوان الله عليهم في احتمال أن الاستجمار إنما هو لأجل الحاجة، ولأن بعض الناس من شدة مبالغته في التطهر قال إن الاستجمار يترك، جاء عدد من الصحابة كطلحة وعبد الله بن عمر فقالوا استجمر، ونهوا الذكور عن الاستنجاء من باب التأديب لهم والتعليم لا من باب الحكم، لكي لا يظن الناس أن الاستجمار حيث لم يوجد الماء أو كان قليلا كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حيث لم يكن هناك خادم يأتيهم بالماء فكانوا يستجمرون. ولذلك فإننا نقول إن المرء يستجمر أحيانا لمصلحة، منها أن يطرد عن نفسه الشك، فإن بعض الناس قد يشك هل ذهبت النجاسة أم لا وخاصة بالماء، فنقول من باب تدريب النفس لكي لا يقع في الوسواس فإنه يستجمر. وقد ذكر بعض أهل العلم أن من وقع في الوسواس وسواس الطهارة بالماء فإنه يوصى بأن يستجمر ولا يستنجي بالماء، لأنه قطعا سيبقى شيء من أثر النجو وهو البول أو الغائط، ولأنه يتيقن فينظر في المنديل فلا يرى فيه أثر بلل ولا يرى فيه أثر نجاسة، فهذا مفيد. وذلك ما دل عليه ابن عمر وطلحة ليس من باب نسخ الحكم وإنما هو من باب التعليم، وذلك قد يأتي بعض أهل العلم فيدلون الناس على أحد الطريقين الجائزين لمصلحة ما، مثل ما جاء عن عثمان وعائشة رضي الله عنهما أنهما كان يقصران ولا يتمان مثلا، أو كان ومثل ما نقل من ذلك لأن بعض الناس كان يظن أنه يلزم الإتمام وهكذا. أحسن الله إليكم. باب الفائدة لأني ذكرته قبل قليل، هناك أشياء أخرى أيضا يعفى عنها غير هذه، منها أثر الذي ذكرناه قبل قليل، أثر النجاسة بعد الغسل بالماء فقط دون غيره من الأمور، أيضا يعفى أيضا عن النجاسة الموجودة أسفل الخف والموجودة في طرف وذيل الثوب الذي تلبسه المرأة إذا كان طويلا، فإنه يعفى عنه لأنه يطهره ما بعده وإن وجد النجاسة، وإن كان على الرواية الثانية يقولون إنه ليس معفوا عنه وإنما طهر بالدلك، والنتيجة واحدة، إما معفو عنه وإما أن نقول إنه قد طهر بالدلك. وكذلك أيضا سلس البول يعفى عن نجاسته إذا كان مستمرا بالمرء. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ولا ينجس الآدمي بالموت ولا ما لا نفس له سائلة متولد من طاهر. نعم، قوله ولا ينجس الآدمي بالموت، الآدمي ليشمل المسلم والكافر، فإن كليهما طاهر في حياته وبعد موته. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس. قال أهل العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن هذه من الأوصاف الطردية، الإيمان وصف طردي في هذا الحكم، بمعنى أنه لا يناط به الحكم وإنما هو وصف طردي، فالمؤمن والكافر كلاهما لا ينجس حيا أو ميتا، فهو طاهر في حياته طاهر في بعد وفاته. يترتب على كونه طاهرا في حياته أن نقول إن لعابه طاهر، وإن سؤره طاهر، وإن الماء الذي يتولد منه طاهر، وإن ولده طاهر، وهكذا كل هذه الأمور طاهرة ولو كان محدثا، حدثا أكبر أو أصغر. والعلماء يقولون إن كل ما كان مأكول اللحم فإنه يكون طاهرا، وما ليس بمأكول اللحم فإنه لا يكون طاهرا إلا ثلاثة أمور، لا يكون طاهرا في الحياة إلا ثلاثة أمور. الأمر الأول ما نهي عن أكل لحمه لشرفه وهو الآدم، والثاني ما كان مما لا نفس له سائلة وسيذكرها المصنف بعد قليل، والثالث ما كان كالهرة أو ما دونها في الخلقة. وعلى القول الثاني أنه يقاس على الهرة كل ما خالط الآدمي عادة من البهائم وإن كانت نجسة بعد وفاتها ولا تذكى ولا يجوز أكل لحمها فإنها تكون طاهرة، ولكن المشهور أنه الهرة وما دونها في الخلقة، هذه الحيوانات الثلاث لا يجوز أكلها وهي طاهرة في الحياة. طيب، قال ولا ما لا نفس له سائلة، المراد بما لا نفس له سائلة هو الذي نسميه الآن في علم الأحياء ما ليست له دورة دموية كاملة، ما ليس له نفس سائلة كثير جدا، كثير من الحشرات كذلك، فإن القمل ليست له نفس سائلة، وبناء على ذلك فإن القمل لو صلى المرء وفي رأسه قمل فصلاته صحيحة بإجماع، كعب كان رأسه مليء بالقمل حتى أذن له النبي صلى الله عليه وسلم بحلقه لما كان محرما عليه الصلاة والسلام، فالقمل لا نفس له سائلة، بل حتى لو كنت في صلاتك وجاءتك قملة فقتلتها فلا يلزمك غسل أثر قتل هذه القملة، كذلك البعوض فإنه لا نفس له سائلة، كذلك النمل، كذلك أيضا العقرب فإن العقرب لا نفس لها سائلة، فلو وطئ رجل عقربا وخرج بعض أحشائها على حذائه فلا يلزمه غسل حذائه. وعبرت بذلك لأن أغلب الناس إنما يقتلها بالحذاء، نعم كان الأوائل يقتلها برجله مباشرة، ولكن الآن قليل من الناس من يطأ العقرب فتموت، ربما لرقة الجلد الآن بخلاف يعني الجيل الذي قبلنا، صلى الله يعني الجميع المغفرة والرحمة. إذن هذا ما يتعلق بما لا نفس له سائلة. قال متولد من طاهر، هذا قيد مهم جدا، المتولد من الطاهر لأن بعض ما لا نفس له سائلة لا يكون متولدا من طاهر، مثل الصراصير التي تخرج من الكنف، هناك صراصير تخرج في المزارع هي طاهرة ولو كان دمها فإنه طاهر وهكذا، ولكن إذا كانت تخرج من الكنف، ونعني بالكنف أماكن قضاء الحاجة وهو الذي نسميه الآن بالصرف الصحي، إذا كانت تخرج منه فإنها تكون نجسة لا طاهرة لأنها متولدة من مكان نجس، فهي ملابسة للنجاسة ومتغذية بالنجاسة، فحينئذ نحكم بالنجاسة لأنها متولدة من نجس. وأما غيرها من الصراصير التي تكون في المزارع وفي غيرها فإنها طاهرة، ليست بنجسة لأنها ليست متولدة. مثله الديدان، الديدان طاهرة، كل الديدان طاهرة، إلا أن تكون الديدان متولدة من نجس فإنها تكون نجسة، كالديدان التي تتولد من الميتة، إذا رأيت ميتة وعليها ديدان فهذه الديدان نجسة، وما عداها فطاهرة. كثير من الأخوان بالذات الذين في الصيد السمك يعني يتساءلون عن هذه الديدان وجعلها، نقول يجوز استخدامها ما دامت طاهرة، لأن الأصل في الديدان المتولدة في الأرض كلها طاهرة وليست نجسة، فيجوز جعلها طعما للسمك فتصطاد بها السمك ثم تأكل السمكة وإن كانت الديدان في بطنها، هذا جائز لأنها طاهرة. إذن هنا أورد المصنف أمرين بما يتعلق به العفو وأنه لا ينجس. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه ومني الآدمي ورطوبة فرج المرأة وسؤر الهر وما دونها في الخلقة طاهر. نعم. قال المصنف إن ما يؤكل لحمه من الطيور وغيرها، وروثه سواء طبعا كان أهليا أو وحشيا يصطاد، وروثه ومنيه كله طاهر. والدليل على طهارته قصة العرنيين، حيث دلهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يشربوا من أبوال الإبل، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما دلهم على ذلك ليس على دليل جواز شرب أبوال الإبل، فإن العلماء يقولون لا يجوز شربها إلا لحاجة، بخلاف غيرها من الأبوال فلا يجوز شربها حتى لوجود الحاجة، الحاجة المقصود بها التداوي. الأبوال الإبل لا يجوز شربها إلا لحاجة، هذا نص فقهاء في كتاب الأطعمة، لو رجعت إلى كتاب الأطعمة ستجد ذلك الحكم هناك. إذن لكنها طاهرة لا يلزم إزالتها، وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة في معاطن الإبل، ومعاطن الإبل فيها روث وفيها بول فيصح الصلاة فيها. والمني من باب أولى ما دام البول، المني من باب أولى. قال: ومني الآدمي طاهر ورطوبة فرج المرأة أي الآدمية طاهر كذلك. مني الآدمي يشمل المني من الرجل والمرأة، فإن الرجل يمني والمرأة تمني كما مر معنا، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن ماء الرجل ماء أبيض فخين، وأن ماء المرأة ماء أصفر رقيق كما جاء أظن في حديث سلمة. ورطوبة فرج المرأة طاهرة، والدليل على الأمرين قول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وفي الثوب الذي يصلي به عليه الصلاة والسلام أثر مائه، فكانت تحكه بإصبعها رضي الله عنها والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وهذا الأثر إنما هو أثر جماع، ماء الجماع، وأثر ماء الجماع يكون مجتمعا من ماء الرجل وماء المرأة معا، فدل على أن كليهما طاهر، لكنه على مشهور المذهب كما مر معنا رطوبة فرج المرأة طاهر لا يلزم الاستنجاء منه ولا يلزم إزالة النجاسة، لكنه ناقض للوضوء، هذا هو مشهور المذهب، هذا مشهور المذهب أنه ناقض للوضوء لكنه ليس نجسا فلا يلزم تطهيره، يجب أن نفرق بين الحكمين عندهم. نعم. قال: وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر، لحديث أبي قتادة المعروف النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن سؤر الهرة قال: إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فسؤرها يشمل أمرين، يشمل اللعاب ويشمل باقي ما تشربه من الماء، فإنه إذا شربت من الماء فإنه يسمى سؤرا، والغالب أنه فيه لعاب. سؤر الهرة، السؤر معفو عنه، هي وما دونها، مثل ما دونها مثل الفأرة، فإن الفأرة إذا شربت أو أكلت من طعام فإنه يجوز أكل باقيه، ومثله أيضا القنفذ فإنه أصغر من الهرة وهو موجود بكثرة في المزارع، وغير ذلك من الحيوانات التي هي أصغر حجما من الهرة. والرواية الثانية كما مر معنا أشرت لها قبل قليل أن كل ما يباشره الآدمي وفيه مشقة في الاحتياط منه فإن سؤره طاهر، وعلى ذلك فإن سؤر الحمار والبغل يكون طاهرا إلا الكلب لورود النص به. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وسباع البهائم والطير والحمار الأهلي والبغل منه نجسة. نعم. قول: وسباع البهائم كالأسد والفهد وغيرها، والكلب باب أولى، والطير كذلك مثل النسر والصقر والحمار الأهلي. الحمار الأهلي هو الذي نعرفه الذي يحمل عليه، هذا يسمى حمارا أهليا. ويقابل الحمار الأهلي الحمار الوحشي، وليس المراد بالحمار الوحشي الحمار الذي يوجد الآن في حدائق الحيوان المخطط، فإن هذا لم يكن موجودا في جزيرة العرب، وإنما الحمار الوحشي هو نوع من أنواع الغزلان التي يجوز أكلها، وقد قيل إنه قد انقرضت، قد انقرضت، يكون رأسه كبيرا بعض الشيء وعيناه يعني واسعة، واسعة، وتكون عيناه واسعتين كذلك. قيل إنه قد انقرض قريبا، يعني إلى عهد قريب كان موجودا، فربما في المحميات الآن موجود، لكنه إلى عهد قريب كان موجودا هذا الحمار الأهلي، فهو نوع من أنواع الغزلان كذا قال. قال والبغل منه، طبعا أنا ذكرت حمار الأهلي لأنه جائز أكله فيكون طاهرا، والحديث هنا إنما هو عن الحمار الوحشي الذي نعرفه ويوجد عند الناس ويبيعونه ويشترونه. هذا الحمار الأهلي لا يجوز أكله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإكفاء القدور التي طبخت فيها الحمر الأهلية. قال والبغل منه، أي أن البغل متولد من الحمار، لأن البغل يكون أبوه حمار وأمه فرس. قال نجسة، لأنها ورد النص بها كما سبق. نعم، والسبع هو ما كان فيه مخلب أو ناب يفترس به لحديث أبي ثعلبة. نعم. قال رحمه الله باب الحيض. نعم، هذا الباب هو آخر أبواب الطهارة، كتاب الطهارة. والعلماء رحمهم الله تعالى يريدون كتاب الحيض في كتاب الطهارة، مع أن الحيض يتعلق بالوضوء ويتعلق به الغسل ويتعلق به الصلاة ويتعلق به الصوم ويتعلق به الحج ويتعلق به النكاح ويتعلق به العدد، فيتعلق به أحكام كثيرة جدا، وإنما جعله الفقهاء رحمهم الله تعالى في كتاب الطهارة لما ذكرته في أول الدرس، أن غالب وليس جميع الأحكام التي تتكرر في الأبواب يوردونها في أول موضع يناسب ذكرها فيه، ثم في الباقي يحيلون عليها. ومعلوم أن كتاب الطهارة هو أول الأبواب التي لها تعلق بالحيض، فيذكر الحيض ها هنا، وإلا فإن له تعلق بكثير من أبواب الفقه، وهذا هو الذي لأجله تكون أبواب الفقه في الأول طويلة وفي الأخير تكون مختصرة وقصيرة، وهذا قد يكون سبب في تصعيب العلم، فيجعل الباب الأول وهو باب الطهارة طويل، مع أننا لو أتينا في المعاملات ربما في الدرس الواحد نأخذ 4 أبواب أو 5 أبواب، بينما نحن الآن في 4 أيام أنهينا كتابا واحد وهو كتاب الطهارة. لكن هكذا رأى الفقهاء طريقة في التأليف، وقد يخالفهم أو يوافقهم غيرهم، الأمر في ذلك سهل. هذا باب الحيض، الحيض هذا من الأمور التي جبل الله عز وجل بنات آدم عليه، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لما نفست زوجته صلى الله عليه وسلم، قال إن هذا أمر قد كتبه الله عز وجل على نساء بني آدم، فهذا أمر قد كتب على نساء بني آدم. ولذلك يقول العلماء إن الحيض هو دم طبيعة وجبلة، الله عز وجل جعله طبيعة وجبلة يخرج من النساء، وهذا الحيض في ذاته ليس عيبا وإنما هو مرض، فالعلماء يعدون الحيض مرضا، ولذلك لما يذكرون بعض أحكام الأمراض يعدون منها الحيض فيعدونه مرض، فيلحقونه بالمرض في بعض الأحكام التي يعني يريدونها سواء في الصلاة أو في الصيام، أحيانا يقول المرض والحيض فيجعلونها من باب الاقتران، فهو يلحقونها من نوع الأمراض لأنه يعرض عليها من التعب المرأة ويعرض عليها من فقد بعض يعني الخصائص من جسدها التي تخرج من بدنها، كما يخرج الجرح من المريض فيخرج دمه. وباب الحيض الحقيقة من المسائل التي تشكل على كثير من أهل العلم، وسبب إشكاله أنه قلما توجد امرأتان على طريقة واحدة، حتى المرأة وابنتها، حتى الأخت مع أختها، فقلما توجد امرأتان على مسلك واحد وعلى عادة واحدة وعلى طريقة واحدة في هذا الحيض. وقبل أن نبدأ بباب الحيض فقط أريد أن أبين مصطلحات تتكرر معنا، هذه المصطلحات نحتاجها. هذا المصطلح أهم مصطلح يمر معنا، المصطلح المتعلق بأحوال النساء، فإن النساء لا يخلو حالهن من 3 أو 4 أحوال: إما أن تكون المرأة معتادة أو مميزة أو فاقدة للعادة والتمييز. ومن كانت فاقدة للعادة والتمييز إما أن تكون مبتدأة وإما أن تكون غير مبتدأة، وهي التي تسمى بالمتحيرة أو المحتارة ونحو ذلك. إذن النساء 3: معتادة ومميزة وفاقدة للعادة والتمييز. فأما المعتادة فهي التي مر عليها ما يتحقق به العادة، والقاعد عند فقهائنا في المشهور أن أقل ما تتحقق به العادة 3، لأنه أقل الجمع، والثلاثة عندهم حد للكثرة، فما زاد عنه كثير وما نقص عنه قليل، والثلاثة حد، فيلحق أحيانا بالكثير وأحيانا يكون ملحقا بالقليل، فهو حد. ولذلك جعلنا التكرار إذا تكرر 3 مرات فإنه يكون عادة هنا وفي غيرها من الأمور التي يكرر فيها ذلك. ما معنى أن تكون معتادة 3 مرات؟ بمعنى أن يأتي المرأة حيضها 3 مرات متوالية باعتبار عدد الأيام. فعندما نقول معتادة أي معتادة باعتبار عدد أيام حيضها، لأن هناك مسألة تورد أحيانا وهي ما يسمى عادة الزمن، هذه لم نتكلم عنها لأن لها أحكاما خاصة. نحن نتكلم إذا قلنا معتادة أي معتادة العدد. إذا المعتادة نوعان: معتادة عدد وهي المقصودة عندنا بأن يكون حيضها 3 أشهر متوالية فأكثر بعدد معين، 6، 7، 5، 10 أيام، يوم وليلة وهكذا. النوع الثاني فقط من باب الفائدة أذكره، وهي معتادة الزمن. ومعتادة الزمن المراد بها التي اعتادت في وقت معين يأتيها حيضها في أول الشهر، اليوم الأول يأتيها حيضها في 10 من الشهر وهكذا. هذه معتادة زمن، أحكامها أقل، لها أحكام لكنها قليلة جدا في عادة الزمن، لكننا لن نتناولها في هذا الدرس. إذن هذه الأمر الأول وهو المعتادة. الأمر الثاني وهي المميزة. والتمييز هو من أهم أحكام الحيض، لأن المرأة لا يمكن أن تكون معتادة إلا وقد كانت مميزة، فمن لم تميز فلا يمكن أن تكون معتادة. كيف يمر عليها 3 شهور متوالية وهي لا تعرف حيضة من غيرها؟ من هي المميزة؟ المميزة تارة يخرج منها دم واحد كله حيض، وتارة يخرج من هذه المرأة المميزة نوعان من الدم: دم تستطيع أن تميز أنه حيض، ودم تستطيع أن تميز أنه ليس بحيض. إذن وضح عندنا معنى التمييز، بمعنى أن تميز دم الحيض من غيره، إما أن يكون دمها كله يصدق عليه أنه حيض فهي مميزة له، لا يوجد معه أمر آخر تميزه عن غيره، وإما أن يكون لها دمان يسمى العلماء القوي حيض والضعيف ليس بحيضه استحاضة. الضابط التمييز، استطاعت أن تميز بينهما. كيف يكون التمييز؟ التمييز له علامات، المعتمد منها 3، هي العلامات تصل إلى 5 أو 6، منها قضية التجلط ومنها كذا أشياء، لكن همنا 3 هي الأساسية وهي التي ورد بها النقل. أولها اللون، وسأشرحه بعد قليل بتفصيل، والثاني الرائحة، والثالث الأوجاع المصاحبة للمرأة قبيل نزوله وأثناء نزوله. هذه العلامات 3 للتمييز. من أين أتينا بذلك؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء عند النسائي والحديث له ما يشهد له، أنه قال: إن دم الحيض دم أسود يعرف. وذكر بعض الشراح أنه ينطق يعرف، فقول النبي صلى الله عليه وسلم دم أسود هذا اللون، وقول النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أي من العرف وهو الرائحة. ومن الكتب المسمات بالعرف: العرف الندي والعرف الشذي، هما كتابان، أحدهما في النحو والثاني أحدهما في الحديث والثاني في البلاغة الصرف. فالعرف يعني له رائحة، وإذاك دم الحيض يميز برائحته عن غيره من دم الاستحاضة. تميز كثير من النساء تقول هذا له رائحة الحيض وهذا ليس له رائحة الحيض. النوع الثالث أو العلامة الثالثة وهو الأوجاع، لما قال يعرف، قال شراح الحديث أي يعرف بالأوجاع المصاحبة. إذن هذه العلامات الثلاث تعرف بها المرأة. نرجع للون لأنه هو المهم. اللون ما هو؟ العلماء يقولون إن لون دم الحيض 4 ألوان. نعم بعضهم يزيد 5 وبعضهم يزيد 6 وبعضهم يزيد 7، لكن الصحيح أنها 4. هي ألوان الحيض، وهي السواد والحمرة والكدرة والصفرة. هذه ألوان الحيض 4، وما عداها كالقصة البيضاء فإن القصة البيضاء ليست حيضا، وإنما هي علامة على انقضاء الحيض فتكون بعدها. من عدها من ألوان الحيض له رأي، لكن الصواب أنها ليست من ألوانه، هي 4 ألوان. المراد بالسواد ليس الأسود القاني مثل لون هذا اللاقط، وإنما المراد بالسواد الحمرة الغامقة، والعرب تسمي الأحمر الغامق أسود، تسميه أسود بهذا اللون. الأمر الثاني الحمرة، المراد بها الحمرة الفاتحة الذي هو أقرب ما يكون لنسميه الزهري. الأمر الثالث الكدرة، يعني البني الغامق فيكون فيه دم مع اختلاط بإفرازات فيكون غامقا. اللون الرابع الصفرة، والصفرة هي نوعان للمرأة، صفرة حيض وصفرة ليست بحيض. صفرة الحيض التي تخرج صفراء، فمعناه أن هناك دم يسير اختلط بإفرازاتها فأصبح أحد ألوان الحيض. وأما إذا كان الاصفرار بعد ذلك فإن هذا الاصفرار ليس حيضا، وإنما هو انقلاب اللون بسبب يعني الهواء والبكتيريا تغير الألوان. فقط أريد أن ننبه لأن بعض النساء تسألنا عن ذلك. إذن هذه ألوان الحيض 4، كيف تميزه المرأة؟ إذا كانت المرأة تستطيع أن تميز دمها فكل الألوان 4 حيض. وأما إذا اشتبه عندها الحيض بأن زاد عن عادتها فنقول إن اللون القوي حيض والضعيف ليس بحيض. ولذلك الكدرة والصفرة أحيانا نعتبرها حيض وأحيانا لا نعتبرها حيض. متى؟ سيأتي بعد قليل كيف نميز بينهما. لكن السواد غالبا يعتبر حيضا لأنه قوي، والحمرة كذلك دائما هي تكون قوية. بعض النساء ما يأتيها الأسود يأتيها الحمرة، وسيأتي إن شاء الله تفصيله بعد قليل. إذن عشان نكرر، عرفنا الآن التمييز والعادة، والتي فقدت التمييز والعادة باختصار ما هي؟ هي إما أن تكون قد اختلطت عندها الألوان مثلا فأصبحت ترى أكثر من شيء كانت مميزة ثم فقدت، أو أنها لا تعرف بأن تكون مبتدأة لأول مرة افتقدت لا تعرف شيئا لأنها مبتدأة، أو أن افتقدت التمييز لكونه قد عبر الدم أكثر الحيض 15 يوما، أو لغير ذلك من الأسباب. تفضل شيخ. حسن الله إليكم. قال رحمه الله: لا حيض قبل 9 سنين ولا بعد 50 سنة ولا مع حمل. نعم، نبدأ بها مسألة، وهذه المسألة مهمة. أول مسألة قال المصنف لا حيض قبل 9 سنين. قوله لا حيض قبل 9 سنين يدلنا على أن المرأة إذا لم تبلغ 9 سنين فكل دم يخرج منها فإنه لا يعتبر حيضا فقها، وإن كان عند بعض الأطباء قد يعتبره حيضا. وهذا من باب النظر للأعم والأغلب، وقد جاء عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت، وهي عائشة، أنها قالت إذا بلغت الجارية 9 سنين حاضت. وقد جاء عن بعض أهل العلم هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه استقرأ النساء فلم يجد امرأة قد حاضت قبل 9. قد يوجد، لكن الغالب أن ما قبل 9 لا حيض. وبناء على هذين الدليلين فإننا نقول إن كل دم يخرج من البنت قبل أن تبلغ 9 سنين فإنه لا يسمى دم حيض، وإنما يعتبر دم فساد، لا حتى استحاضة، ليس استحاضة، وإنما هو دم فساد. طبعا بعض العلماء يجعل الفساد والاستحاضة سواء، ومن أهل العلم من يفرق بين الفساد والاستحاضة، ومن نص على التفريق بينهما ابن المنجى في شرحه على المقنع. قوله ولا بعد 50، قوله ولا بعد 50 يعني إذا بلغت المرأة 50 عاما، أتمت 50 ثم أنهتها وبدأت في السنة التي بعدها وهي 51 بالسنوات الهجرية للشمسية، فإنه لا يعتبر ما خرج منها حيض، وذلك لما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إذا بلغت المرأة 50 خرجت من حد الحيض. والحقيقة أن قول عائشة يعني مفيد جدا، لأن كثيرا من النساء إذا بلغت 50 أو جاوزتها يستمر معها الدم، ليس لكونه حيضا وإنما لكونه مرضا، فقد يكون بسبب أورام وقد يكون بسبب غير ذلك من الأسباب العرضية التي تعرض للنساء. ولذلك فإن قول عائشة رضي الله عنها قوي جدا، وهو الذي أخذ به فقهاؤنا، فإن المرأة إذا أتمت 50 فإن كل دم يخرج منها حكمه حكم دم الفساد والاستحاضة، فإنها تتوضأ لكل صلاة فقط ولا نحكم بأنه حي. وقل من النساء من يأتيها عادة منضبطة بعد 50، قليل جدا، أغلب النساء بعد 50 وقبلها، بل قبلها تبدأ بما يسمى بالاضطراب، فحينئذ يبدأ الاضطراب، فإذا بلغت 50 ولو كان يخرج منها دم فنحكم بأن هذا الدم قد حكمنا بأنه دم فساد وليس دم حيض. قول المصنف ثالثا ولا مع حمل، يعني الاضطراب قبل 50 معتبر أنه حيض وسيأتي قاعدته، بعد 50 مباشرة نقول ليس بحيض. قوله ولا مع حمل أي أن المرأة لا الحامل لا تحيض، وقد ورد الدليل بذلك في مواضع، منها ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر لما قال طلق وهي حائض، قال مره فليراجعها فليطلق حائلا أو حاملا، فدل على أن لما نهاه عن تطليقها وهي حامل وهي حائض أباح له تطليقها وهي حامل، ولم يستثني حالة خروج الدم، فدل على أنه إن كانت حاملا وخرج منها الدم فإن الدم هذا ليس دم حيض. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء له بسبي أو طاس أمر بالاستبراء، فقال لا توطأ حامل ولا غير حامل حتى تحيض، فدل على أن غير الحامل هي التي تحيض، وأما الحامل فلا تحيض، لأن الحامل قال لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض، فجعل العبرة إنما هو لغير الحامل بالحيض. قال رحمه الله وأقل بناء على ذلك، فالمرأة إذا ثبت حملها بأي طريق، بتحليل، بأن رأت أثار الحمل، فمباشرة نقول كل دم يخرج منها فليس حيضا، ولا تترك الصلاة له ولا الصيام، اللهم إلا مسألة ستأتينا وهو الدم الذي يخرج قبل الولادة بقليل، بيوم أو بيومين، فإنه يأخذ حكم النفاس وليس نفاسا، سيأتي إن شاء الله. صلى الله عليكم. قال رحمه الله وأقله يوم وليلة وأكثره 15. طيب وغالبه، نقفها لأن دليلها هو قوله أقله يوم وليلة وأكثره 15 يوما بلياليهن. قوله أقله يوم وليلة المراد 24 ساعة، الدليل عليه ما جاء في البخاري في قصة شريح مع علي رضي الله عنه، أنهما حكما، أي علي رضي الله عنه مع شريح، حكم شريح مصدقه علي رضي الله عنه أن امرأة ادعت أنها قد انقضت عدتها بمضي 29 يوما ولحظة، يعني بانقضاء هذه المدة وزيادة وهي اللحظة، فقضى علي بصحة ذلك، وكان ذلك بمحضر الصحابة ولا يعلم له مخالف، وذلك بالحساب التالي، بأن يكون لها 3 أيام حيض و16 يوم طهران، فيكون أقل حيض تحيضه المرأة يوم وليلة 24 ساعة، وأقل طهر بين الحيضتين 13 يوما بلياليهن، هذا الذي قضى به علي ولم يخالف أحد من الصحابة. وفائدة قوله وأقله يوم وليلة أن المرأة إذا رأت دما لم يكن مستمرا يوما وليلة، عندما نقول مستمر ليس معناه أنه من غير انقطاع، فليس هو مثل حنفية الماء يصب في كل يوم والليلة، وإنما انقطع يعني بالكلية بعد ذلك، وكان مدته أقل من يوم وليلة، فإنه لا يعتبر حيضا، لا يعتبر حيضا. وهذا يظهر أحيانا للبنت حديثة البلوغ، فإن حديثة البلوغ قد يظهر منها نقط وينقطع، نقول هذا ليست علامة بلوغ حتى يستمر يوما وليلة فأكثر، وسيأتينا في المبتدأ. قال وأكثره 15، قوله وأكثره 15 يعني 15 يوما بلياليهن، اضرب اليوم والليلة ب 24 ساعة. ويدل على كونه كذلك عدد من الآثار. من هذه الآثار ما جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال: إذا زاد حيض المرأة عن 15 ليلة فإنه استحاضة. وجاء عن عطاء رضي الله عنه وهو من كبار فقهاء الصحابة في مكة رضي الله عنه، وهو من من كبار فقهاء التابعين الذين يشار لهم البنان، إذ كبار التابعين نوعان: كبار التابعين من حيث الطبقة في الرواية عن كبار الصحابة، وهذا عند المحدثين، وأما عند الفقهاء فإنهم يعتبرون عددا من كبار التابعين في الدرجة العليا، حتى إن بعض الأصوليين يقول إن كبار التابعين قد يحتج بقوله، ولكنه قول ضعيف نسب لبعض المتقدمين من أهل العلم. وهذا الدليل على أن بعض كبار التابعين كعطاء وسعيد بن المسيب وهؤلاء الأكابر رضي الله عنهم اجتهادهم في مرحلة متقدمة رحمهم الله تعالى ورضي عنهم. نعم، جاء عن عطاء رضي الله عنه أنه قدر ذلك، وذكر أنه رأى من النساء من تحيض 15 يوما بلياليهن. استدل على ذلك من الحديث بحديث في إسناده نظر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المرأة تمكث شطر دهرها لا تصلي. وهذا اللفظ لا يثبت، ولكن إن ثبت فهو يدل على أنه أتى بالحد الأعلى، وهو نصف الشهر، ونصف الشهر 15 يوما بلياليهن، أو 14 يوما ونصف، والنصف يجبر فيكون 15 يوما بلياليهن. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وغالبه 6 أو 7. نعم، قوله وغالبه أي وغالب حيض النساء 6 أو 7. دليله حديث حمنة لما قال لها: تحيضين في علم الله عز وجل 6 أو 7 أيام، 6 أو 7 6 أو 7. وعندنا هنا مسألتان: المسألة الأولى فيما يتعلق بأكثر الحيض، ما فائدته؟ فائدة معرفة أكثر الحيض أننا نقول إن كل دم يخرج من المرأة يزيد عن 15 يوما بلياليهن فإن ما زاد عنه يعتبر دم فساد. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن المرأة إذا كان دمها يزيد عن 15 يوما بلياليها وكان الدم قويا في هذه المدة كلها مع الزيادة، فإننا نحكم بأن المرأة فاقدة للتمييز، لأن الدم شكله شكل حيض، دم حيض، ولكنه عبر أي جاوز أكثر الحيض، فنقول إذن أنت فاقدة للتمييز، فتأخذ حكم ماذا؟ تأخذ حكم، طبعا إذا تكرر معها ذلك، فتأخذ حكم من فقدت التمييز، فتأخذ حكم الأغلب وهو 6 أو 7 أيام التي لا عادة لها ولا تمييز، تأخذ بحكم الأغلب وهو 6 أو 7 أيام. نعم، قوله غالبه 6 أو 7 أيام، فائدة معرفة 6 أو 7 أيام أننا نقول إن المرأة إذا فقدت العادة والتمييز إما حقيقة أو حكما فإنها تمكث غالب الحيض 6 أو 7 أيام. المسألة الثانية عندنا في قوله غالبه 6 أو 7، أن قوله 6 أو 7 أي من كل شهر هلالي، يجب أن ننتبه لهذا القيد، وليس من كل شهر قمري. وبناء على ذلك فإن المرأة إذا كان الشهر كله دم مستمر معها عندها نزيف فإنها تأخذ 7 أيام من أوله، ثم الشهر القمري الذي بعده تأخذ 7 أيام، ثم الشهر القمري الذي بعده 7 أيام، 7 أيام من كل شهر قمري وليس من كل شهر شمسي. فانتبه لهذا الأمر لأن كثير من الناس يتعامل بالشهور الشمسية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأقل طهر بين حيضتين 13. طيب، هذه المسألة أيضا مهمة، وهو أن أقل الطهر بين حيضتين 13 دليلها قضاء علي المتقدم. والمهم معنا الآن ما فائدة هذه المسألة، ما فائدة أن المرأة تعرف أن أقل الحيض 13 يوما بلياليهن؟ نقول إن فائدة معرفة ذلك أن المرأة إذا كملت عادتها، وانتبه لهذا القيد، إذا كملت عادتها ثم خرج منها دم يصلح أن يكون دم حيض قبل مضي 13 يوما بلياليهن، فإننا نعتبر أن هذا الدم ولو كان دما قويا دما فساد مباشرة. ولذلك المفتي إذا قالت مرأة رأيت الدم القوي يجب أن يسأل متى اغتسلت من الحيضة السابقة، متى طهرت، لكي ينظر في هذا المعيار. فكثيرا ما يأتي هذا الدم، وقد قال علي رضي الله عنه إن المرأة إذا اغتسلت ثم رأت مثل غسالة اللحم فإنها ركضة من الشيطان. لكن لو رأت الدم القوي الذي يصلح أن يكون حيضا، شف القوي الذي يصلح أن يكون حيضا بعد مضي 13 يوما بلياليهن، فإننا نقول إنها حيضة ثانية. إن صلح الدم أن يكون حيضا بمعنى أن يكون قويا، وكل مرأة قوتها وضعف دمها ينظر إليها بحسبها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا حد لأكثره. نعم، قوله ولا حد لأكثره أي لأكثر الطهر، فقد تحيض المرأة في كل شهر مرة، وقد تحيض في كل شهرين مرة، وقد تحيض المرأة في السنة مرة، وقد تحيض كل سنتين مرة، وكل امرأة لها ظروفها التي قد تطرأ عليها. بقي هنا مسألة فاتت المصنف وهي غالب الطهر، لم يورد المصنف غالب الطهر لوضوحه، لأنه بين غالب الحيض وقلنا إن غالب الحيض بست أو سبعة أيام باعتبار الشهر القمري، فغالب الطهر تتمة الشهر، فغالب الطهر يكون إما 23 أو 24 بناء على اختلاف الست أو سبعة أيام. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وتقضي الحائض الصوم للصلاة. نعم، بدأ يتكلم المصنف عما يحرم على الحائض وما الذي تفعله، فقال تقضي الحائض الصوم للصلاة، فإنها لا تصوم ولا يصح منها، ولا تصلي ولا يصح منها، ولكنها تقضي الصوم للصلاة لحديث عائشة رضي الله عنها قالت أمرنا بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. تفضل. ولا يصحان منها بل يحرمان، ويحرم وطها في الفرج. قال ولا يصحان أي الصوم ولا الصلاة منها أي من المرأة الحائض، بل يحرمان، يحرم عليها ذلك، وهذا من التشدد في دين الله عز وجل. وقد قالت عائشة أمرنا، فدل على أن الأمر الوجوب فيجب عليها أن تفطر ولا يجوز لها أن تمسك، لأن هذا من الإحداث. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ثم قال المصنف كما تفضلت: ويحرم وطؤها في الفرج. أما وطؤ حرمة وطئ المرأة فقول الله عز وجل: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فاعتزال النساء في المحيض هو حرمة وطئها. وقوله يحرم وطؤها في الفرج يعني المراد هو الوطء فقط، هو المحرم، وأما ما دون الوطء فإنه جائز كما سيأتي بعد قليل. فإن فعل فعليه دينار أو نصفه كفارة، ويستمتع منها بما دونه. نعم. يقول فإن فعل أي فإن وطئها في الحيض وهذا محرم لكنه تجب فيه الكفارة، وهل هو من باب كبائر الذنوب وطء الحائض أم من صغائرها؟ وجهان ذكرهما صاحب الكبائر. قال فإن فعل فعليه دينار أي تلزمه كفارة، دينار أو نصفه أو نصف دينار، لما ثبت من حيث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن من وطئ المرأة الحائض فعليه أن كفارة دينار أو نصفه. وأو في الحديث الذي نقله المصنف هنا فقوله دينار أو نصفه للتخير وليس لاختلاف الحال، فيكون الرجل مخيرا بأن يدفع دينارا كاملا أو نصفه. والمراد بالدينار هو دينار الذهب الذي يعادل 4 جرامات وربع، 4 جرامات وربع تقريبا من الذهب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق. نعم، قبل يقول ويستمتع منها بما دونه أي بما دون الوطء، فيجوز بما دونه في الفعل وما يجوز بما دونه في المحل. قوله وإذا انقطع الدم أي إذا انقطع دم المرأة الحائض، وتعرف المرأة انقطاع دمها بأحد أمرين. الأمر الأول تعرفه بالجفاف، بالجفاف، وذلك بأن تجعل المرأة قطنة، وهذه القطنة تخرج وليس فيها أثر للدم، هذا يسمى الجفاف. والأمر الثاني وهو خروج القصة البيضاء، وليس كل النساء يرين القصة البيضاء. ولذلك عائشة رضي الله عنها قالت: لا تعجلنا للنساء حتى تعرضن علينا علي الكرسف، الكرسف القطن، فكانت تنظر فيه فتحكم هل هذا طهر أم ليس بطهر بناء على الجفاف أو رؤية القصة البيضاء. فكانت عائشة تعلم نساءها رضي الله عنها وعنهن بما يكون به الانقطاع. إذا الانقطاع حقيقة بأحد أمرين يعرف به من الانقطاع الحقيقي، أما الانقطاع الحكمي فأذكره من باب السرعة. فالانقطاع الحكمي يكون بأمور، منها إذا كانت المرأة معتادة فبانقضاء مدة العادة ولو زاد الدم عنها. الأمر الثاني إذا جاوز الدم أكثر الحيض 15 يوم بلياليهن فإننا نحكم بانقطاع الدم حكما وإن لم ينقطع حقيقة. الحالة الثالثة أن تكون المرأة مميزة وتستطيع أن تميز الدم القوي من الدم الضعيف، فنقول إن الدم القوي إذا انقطع فإنه يحكم بانقطاع الدم حكما. الحالة الرابعة والأخيرة إذا كانت المرأة متحيرة وأخذت بالأغلب، فإنه بعد مضي 6 أو 7 ليال فإن نحكم بانقطاع الدم حكما. إذا انقطاع الدم حقيقة يعرف بعلامتين، وانقطاع الدم حكما له 4 صور حسب ما يعني أمكن في الذهن. يقول المصنف: وإن انقطع الدم ولم تغتسل، أي لم تغتسل من الجنابة أو الحيض، لم يبح غير الصيام والطلاق، أي فيجوز لها أن تصوم ويصح صومها، ويجوز لزوجها أن يطلقها، لأن الطلاق متعلق أو النهي عنه متعلق بالحيض وليس بالطهر منه. وبناء على ذلك فالشرط، فالاغتسال شرط لما عدا ذلك، فهو شرط لصحة الصلاة، هو شرط لصحة الوطئ فلا يجوز لزوجها أن يطأها حتى تغتسل، هو شرط كذلك لانقضاء العدة، فإن المرأة المطلقة الطلاق الرجعي ومثله الطلاق البائن إذا انقطع دمها من الحيضة الثالثة فلا يحل لها أن تتزوج بزوج آخر حتى تغتسل من حيضتها الثالثة، ويجوز لزوجها إذا كان طلاقها رجعيا أن يراجعها ما لم تغتسل، فلا نحكم بانقضاء العدة إلا بعد الاغتسال من الحيضة الثالثة. وهذا لقول الله عز وجل: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، وأيضا المسجد وغير ذلك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والمبتدأة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي. نعم، بدأ يتكلم صنف على المبتدأة. المراد بالمبتدأة هي المرأة أو البنت الذي يأتيها الحيض لأول مرة، وهذه المبتدأة يشترط للحكم الذي سيأتينا بعد قليل وسأذكر الخلاف فيه بعده 3 أمور. الأمر الأول: لابد أن تكون قد بلغت السن الذي يصح فيه أن تحيض، وهو 9 سنوات كما مر معنا. والأمر الثاني أنه لابد أن تكون قد رأت دما، لابد أن ترى الدم. والأمر الثالث أنه لابد أن يكون الدم يصلح أن يكون حيضا، يعني يمكن أن تدخل الثاني والثالث معا فنجعلهما في حكم واحد. كيف أن يكون يصلح أن يكون حيضا؟ بأن يكون قد جاوز يوما وليلة، يعني جاوزت مدته 24 ساعة. وإذا قلنا إنه لابد أن يكون دما فلابد أن ترى دما يصلح، يعني دم حيض ليس رطوبات، وإنما يكون دم حيض وهو الأحمر المعروف. قوله: والمبتدأة تجلس أقله، يعني سواء كان الدم 24 ساعة أو أكثر فإنها تجلس أقله وهو 24 ساعة. أقله الضمير يعود إلى الحيض، أي أقل الحيض. أما لو كان الدم الذي يخرج المبتدأة أقل من 24 ساعة فليس بحيض، لا نعتبر وجوده كعدمه. وقلت لكم إن كثيرا من البنات في أول بلوغها يأتي منها قطرات ساعات ثم يقف، نقول ليس هذا علامة بلوغ وليس حيضا. قال: تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي، أي ولو كان الدم موجودا سواء كان تغير لونه أو لم يتغير، لأن المرأة لا نحكم لها بالتمييز لأنها لا تحسن التمييز، مبتدأ لا تعرف التمييز، هذا كلام مصنف. ثم تغتسل، هذا الاغتسال الأول، وتصلي ولو كان الدم يخرج. فإذا انقطع لأكثره، قوله إذا انقطع لأكثره ما معناه؟ يعني إذا انقطع 15 يوما بلياليهن فأقل، هذا معنى قوله فإذا انقطع لأكثره. فاللام هنا لبيان الغاية التي هي أقصى ما يصل له، فكأنه قال فإذا انقطع لمدة أو في مدة لا تصل تبلغ أكثر الحيض فأقل، هذا معنى كلامه. قال فإن انقطع لأكثره أي لأكثر الحيض في مدة أكثر الحيض 15 يوم بلياليهن، فما دون أي فأقل اغتسلت. إذا انقطع يعني تغتسل كم مرتين وليس مرة واحدة، تغتسل في البداية وتغتسل في النهاية، وهذا أخذه الفقهاء من باب الاحتياط. وقلت لكم في القاعدة قبل أن فقهاءنا يأخذون في الاحتياط ويجعلون أشياء عندهم باب المشكوك، وهذه من صورها. ثم قال المصنف فإن تكرر أي فإن تكرر خروج الدم ثلاثا فحيض. ما معنى تكرر ثلاثا؟ أي تكرر ثلاثا بنفس المقدار، يخرج منها في اليوم الأول 10 7 أيام مثلا، والشهر الثاني 7 والشهر الثالث 7، فقد تكرر ثلاثة أيام. الشهر الأول تغتسل مرتين في اليوم بعد اليوم الأول وبعد السابع، في الشهر الثاني تغتسل مرتين بعد اليوم الأول وبعد السابع، في الشهر الثالث تغتسل مرتين في اليوم الأول وبعد السابع. يقول فإن تكرر ثلاثا فحيض، بأن أصبحت ذا عادة، لأن العادة تثبت بالثلاث، تقضي ما وجب فيه. ما الذي وجب فيه؟ الصوم فقط، لأن الصلاة أصلا ليست بواجب وقد صلتها من باب الاحتياط، هذا واحد. والصوم صامت فيه إن وافق رمضان مثلا، تكون قد صامت فيه ثم بعد ذلك تبين أنه صوم صادف وجود مانع يمنعه من صحته وهو الحيض، فنقول تقضي الصوم. إذن فقوله تقضي ما وجب فيه تقضي ماذا؟ الصوم، أو صلاة واحدة وهي صلاة من أتى بها انتبه، وهو إذا كانت صلاة منذورة ليست صلاة فريضة، واضح شيء؟ إذا كانت صلاة منذورة، فلو نذرت المرأة وهي بالغة الآن وجب عليها الوفاء بالنذر، قالت لله علي أن أصلي صلاة، صلتها وهي في الفترة التي قلنا المشكوك فيها قبل قليل، فإنها تعيدها لأنها قد وجبت عليها بعد ذلك. تفضل شيخنا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وإن عبر أكثره فمستحاضة. نعم، قوله فإن عبر بعض أكثره فمستحاضة، يعني عبر يعني زاد الدم عن أكثره فمستحاضة. صورة ذلك هذه المرأة المبتدأة، طبعا هذه الجملة لها يعني حكمان ليس حكما واحدا، حكم متعلق بالمبتدأة وحكم عام. أضرب المثال المبتدأة ثم أذكر الحكم العام. المبتدأة بدأ حيضها في اليوم الأول واستمر إلى ما بعد 15، فنقول إنها ما زاد عن 15 فإنها تكون مستحاضة، فحينئذ تغتسل اغتسالا ثانيا عند اليوم 15، فتغتسل عند اليوم 15، وقطعا ما زاد لا نعتبره. هذا بالنسبة للمبتدأة. أما غير المبتدأة فكل امرأة بلا استثناء ولو كانت مميزة إذا زاد حيضها عن 15 يوما بلياليهن فإنما زاد عن 15 يوم فإنه ليس بحيض قطعا. وكثير من النساء يسألنا يستمر بهن الحيض أكثر من 15، نقول قطعا ما زاد عن 15 يوما بلياليهن مستحاضة، اغتسلي. وهذا انقطاع حكمي للدم، ليس انقطاعا حقيقيا وإنما انقطاع حكمي. لكن غالب النساء ما ترجع الخامسة عشر 15 لأنها تميز فتعرف الضعيف من القوي، إلا المبتدأة ومن فقدت التمييز بالكلية، فهذه هي التي يعني غالبا ترجع الخامسة عشر 15 يوما بلياليهن. صلى الله عليكم. قال رحمه الله فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود ولم يعبر أكثره ولم ينقص عن أقله فهو حيضها. نعم، هذا حكم عام للمبتدأة وغيرها كذلك، أن كل امرأة يخرج منها دم حيض بأوصافه، وقد عبر المصنف هنا بلوني الدم الذي هو دم الحيض الحمرة والصفرة، قال بعضه أحمر وبعضه أسود ولم يعبر أكثره، ولم يعبر أكثره يعني لم يجاوز 15 يوما بليلهن ولم ينقص عن أقله يوما بليلتها فهو حيضها. وهذا واضح لأنها وجد عندها التمييز، فأول شهر ميزت مقداره وهو 5 أيام 7 أيام 9 أيام، ميزته بماذا؟ باللون. وهناك علامات أخرى وهو الأوجاع والرائحة إن كانت تعرف ذلك، لكن هذا أتى باللونين القويين وهو الأحمر والأسود. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله وإن لم يكن دمها متميزا جرست غالب الحيض من كل شهر. نعم. والأحمر. نعم والأحمر استحاضة. طيب. قال ولم يعبر أكثره فهو حيضها تجلسه في الشهر الثاني. والأحمر استحاضة. ما معنى قوله والأحمر استحاضة؟ يعني لو أن المرأة جاءها دم قوي ودم ضعيف ابتدأت أوايرها، فكيف تستطيع التمييز بينهما نقول إن القوي حيض والضعيف استحاضة؟ فلو اجتمع وليس لها عادة، يجب أن نعرف هنا وليس لها عادة، لأني سأذكر بعد قليل كيف تطبيق الضعيف والقوي لمن لها عادة ولمن ليس لها عادة، فنقول إن القوي هو الحيض والضعيف استحاضة. وقلنا الألوان أربعة، فلو أسود مع أحمر وهي لا عادة لها فالأسود حيض والأحمر استحاضة، أحمر مع أصفر صفرة فالأحمر حيض والصفرة استحاضة. متى يعتبر اللون الضعيف حيض؟ يعتبر اللون الضعيف حيض إذا كان في أثناء العادة، يعني أن المرأة عادتها 7 أيام، ففي هذه الأيام 7 جاءها أسود وأحمر وأكثر وأصفر فالكل حيض، فالكل حيض. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وإن لم يكن دمها متميزا جرست غالب الحيض من كل شهر. نعم، هذا ذكرناه قبل، أنه متى تكون المرأة تعمل بأغلب حيض النساء؟ إذا لم تكن مميزة، لا تستطيع التمييز بالعلامات الثلاث، فإنها تجلس غالب الحيض 6 أو 7 أيام من كل شهر أي هلالي كما تقدم معنا. قال رحمه الله والمستحاضة المعتادة ولو مميزة تجلس عادتها. طيب، دعوني أبدأ قبل أن نتكلم عن المستحاضة، سأذكر يعني الآن فقط تطبيق على مسألتنا في دقيقتين لقرب انتهاء الوقت. المرأة إذا كانت معتادة فإن كل دم يخرج منها في أثناء عادتها فإنه يكون حيضا ما دام في أثناء العادة. طيب، وأما إذا لم يكن لها عادة فإن الدم القوي يكون حيض والدم الضعيف يكون استحاضة. ليس معنى الدم القوي والضعيف أنه إذا وجد عندها لونان فاللون القوي حيض والدم واللون الضعيف استحاضة، لا، لأن المرأة أصلا تبدأ بدم قوي ثم يضعف في آخر حيضها حتى يصبح لونه ضعيفا كما سيأتي بعد قليل. ولذلك جاء عن أمي عطية رضي الله عنها أنها قالت لم نكن نعد الكدرة والصفرة بعد الحيض وفي لفظ بعد الطهر شيئا، فدل على أنه إذا ضعف في الأخير فالكدرة والصفرة في آخر الحيض ليست معتبرة، الكدرة والصفرة في آخر الحيض ليست معتبرة لأنها وجد القوي وهو الأحمر والأسود. لكن المرأة إذا لم تكن ترى إلا لونين فقط وشكت فالأسود هو الحيض والضعيف هو الأحمر، ولكن غالب النساء الأحمر والأسود هو القوي. إذن من التي تنظر في الألوان؟ هي التي لا عادة لها. وأما التي لها عادة فجميع الألوان الأربعة حيض لها. نعم، بدأ المصنف يقول والمستحاضة المستحاضة المعتادة، يعني أن المرأة لها عادة ثم جاءها دم يزيد عن عادتها، فهل تجلس عادتها أو تجلس مدة الدم؟ وهذا معنى قوله والمستحاضة المعتادة ولو مميزة، لأن المعتادة نوعين، مميزة وغير مميزة. غير مميزة واضح تمسك بعادتها وانتهينا، وغير والمميزة تأتي المرأة فتقول أجد اللون دون حيض لكنه زاد عن الشهر الماضي بيوم أو بيومين. فذكر المصنف هنا أنها تجلس عادتها ولا عبرة بتمييزها، لأن العادة أقوى من التمييز، والدليل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل أكثر من حديث عنه، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة أمكثي قدر حيضتك، وكانت مميزة فقال أمكثي القدر وهي المدة. وجاء أيضا في حديث آخر من حديث مسلمة بنحو هذا اللفظ، فالمقصود أن المرأة تمكث العادة لكن ليس دائما، تمكثه ثلاثة أشهر متوالية، فإن اختلت عادتها 3 أشهر متوالية فهذا التكرار يفقدها العادة، فحينئذ بعد 3 أشهر تنتقل للتمييز، تنتقل بعد 3 أشهر للتمييز لأنها فقدت العادة بتوالي 3 أشهر فقدت فيها العادة. وهذا معنى قول المصنف والمستحاضة المعتادة ولو مميزة تجلس عادتها، أما غير مميزة فلا إشكال فيه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن نسيتها عملت بالتمييز الصالح. نعم، قال فإن نسيتها أي إن نسيت المرأة العادة، والنسيان إما أن يكون حقيقة نسيت العادة تنسى الأيام، وإما أن تكون نسيتها بمعنى أنها فقدتها بأن يمر عليها 3 أشهر متوالية من غير إصابة للعادة بأن تزيد عنها. طبعا لو نقصت الحيض عن العادة فإنها تغتسل للنقص. أعيد مثلا هذه مسألة أخرى فقط باب الفائدة، لو أن المرأة حادتها 7 أيام فهذا الشهر انقطع الدم في 5 أيام انقطاعا حقيقيا ليس حكميا طبعا بالجفاف أو القصة، فإنها تغتسل عند 5. فإن نزل دم في 2 الباقيين ولو ضعيفا فهو دم حيض، فإن انقطع الدم وقبل أن تتم 13 يوما بلياليهن نزل عليها دم فنقول هذه تسمى بالعادة الملفقة، والعادة الملفقة فنعتبر 2 حيض، فنحن ما زلنا نعتبر العادة وإن أيامها 5 فنقول بقي 2. وقت ما ينزل 2 فإنها عادة، ما نزلت فأنت عادتك 7 وهذا الشهر 5 تغتسلين وتستمر العادة 3 أشهر، ثم بعد 3 أشهر قد تنتقل عادتها إلى 5. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن نسيتها عملت التمييز الصالح، إن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض. نعم، عبر المصنف بالصالح أي صالح للتمييز وقد ذكرته في أول الباب. قال فإن لم يكن لها تمييز أي صالح فغالب الحيض، وغالب الحيض لا يحتاج إلى تكرار، فعندما تفقد المرأة العادة لأنها فقدت العادة نسيت العادة وليس لها تمييز فحينئذ تنتقل لغالب الحيض، وهذا واضح وذكرته أيضا في المقدمة. نعم. قال رحمه الله: كالعالمة بموضع الناسية العدد. نعم، هذا اللي يتكلم مصنف عن أن العادة نوعان، عادة زمن وعادة عدد. العبرة الذي عليه أغلب الأحكام إنما هي عادة العدد، فيقول مصنف إن العالمة بموضعه أي المعتادة زمنا، الناسية لعدده التي فقدت عادة العدد فإنها تعمل بحكم من لا عادة لها فتمكث 6 أو 7 أيام من كل شهر. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وإن علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر ولو في نصفه جلستها من أوله. نعم، يقول وإن علمت عدده أي عدد أيام حيضها بأن كانت معتادة ونسيت موضعه، نسيت في أي وقت يأتيها، أهو اليوم 2، 5، 7 من الشهر نسيت، يعني نسيت الأمر، هذا الأمر العدد موضع العدد من الشهر ولو في نصفه أي في نصف الشهر جلسته من أوله، يعني هي استمر بها الدم الشهر كاملا، فنقول نعتبر حيضها أول الشهر القمري من 1 إلى نهاية 7 أو إلى نهاية 6 إذا كانت من باب الأخذ بأغلب الحيض، فتأخذ أول الشهر القمري لأنها نسيت عادة الزمن، لكن لو كانت متذكرة لعادة الزمن هنا يتعلق حكم عادة الزمن، فنقول امرأة معتادة أنها تحيض في 10 من كل شهر قمري ثم استمر الدم معها طوال الشهر مدة 3 شهور نزيف مستمر، فنقول أمكثي 6 أيام أو 7 بدءا من 6 من كل شهر لأنك معتادة زمن، هذا الحكم هو المتعلق بالمعتادة للزمن، والأحكام المتعلقة بالمعتادة للزمن قليلة جدا منها هذا الحكم. طبعا فاتنا قوله أمكثي 6 أو 7 أيام على ماذا يقدر؟ هل هو للتخير؟ العلماء يقول ليس للتخير المطلق، وإنما بالنظر لإن كانت لها عادة ما الأقرب لعادتها، فإن كانت عادتها 6 فأقل فتمكث 6، وإن كانت لها عادة 7 فأكثر فتمكث 7 أيام، وتنظر كذلك في الأقرب لعادة نسائها إن لم يكن لها عادة قبل ذلك إما 6 أو 7. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: جلستها من أوله كمن لا عادة لها ولا تمييز. نعم، أي من لا عادة لها ولا تمييز تجلس أول الشهر 6 أو 7 أيام. نعم. ومن زادت عادتها أو تقدمت أو تأخرت فما تكرر 3 حيض، وما نقص عن العادة طهر، وما عاد فيها جلست. نعم، هذا قلته ولكن أعيده مرة أخرى. يقول ما زادت، ومن زادت عادتها أو تقدمت أو تأخرت، يعني انتقل وقتها فما تكرر ثلاثا حيض، يعني إن زادت عادته عن سبعة أيام قلنا إنه تمييز معارض لعادة فيعمل بالعادة ولا يعمل بالتمييز إلا إذا تكرر ثلاثة أشهر متوالية. طبعا ثلاثة أشهر على سبيل الغالب، وإلا قد يكون الحيض في أقل من شهر، وذلك عبارة مصنف أدق ثلاثة حيض. إلا أن يتكرر ثلاثة حيض تجوزا نقول في ثلاثة أشهر، فإنه حينئذ نقول انتقلت عادتها لما زاد أو لما نقص، وهذا ما ذكر نقص يذكره بعد قليل. قال أو تقدمت أو تأخرت، هذه تسمى عادة ماذا تذكرون؟ عادة الزمن. فإن عادة الزمن لو تقدمت وتأخرت وتكرر ثلاثة أشهر نقول تغيرت عادة زمن المرأة. وما نقص؟ وما نقص عن العادة طهر، وما عاد فيها جلست. نعم، يقول وما نقص عن العادة طهر. فلو أن المرأة حيضها سبعة أيام عادتها، عادتها سبعة أيام، فحاض ثلاثة أيام ثم انقطع بجفاف أو بقصة فنقول طهرت، إلا أن ترى دما آخر، وهذا اللي نسميه نحن ماذا؟ تلفيق. حتى لو بعد مضي سبعة أيام نسميه تلفيق، ويصح عندنا من فقهائنا تلفيق الحيض بشرط أن لا يجاوز سبعة أيام في الشهر كله. قد تكون ظروف معينة، قد تتناول دواء تريد أن تأخذ طواف بالبيت، الأدوية يعني الصيدلات الجانب الحرم تبيع الأدوية لترفع الحيض كثيرا، لو أرادت أن تأخذ دواء لرفع حيضها فارتفع حيضها بعد يوم واحد طهرت تطوف وتسع، ثم بعد ذلك تركت الدواء فنزل عليها حيضها، نقول تكمل سبعة أيام. وإن كان هذا الدواء قد زاد المدة لأنه غير الهرمونات فنقول هي صاحبة عادة فتمكث سبعة أيام لعادتها، من باب التلفيق يسمى تلفيق. نعم. قال وما عاد فيها جلسته، قوله فيها أي في أثناء عادتها، ما عاد فيها مطلقا سواء كان لونه أصفر أحمر كدرة صفرة. وأما بعد انقضاء العادة سبعة أيام فهذا يكون من باب اللي قلنا قبل قليل تلفيق الحيض، فلا بد أن يكون الدم يصلح أن يكون حيضا. حسن الله إليكم. قال رحمه الله والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض. نعم، قول المصنف الصفرة والكدرة هذا لونان من ألوان الحيض، مر معنا لونان ذكرهما في أول يعني قبل خمسة أسطر وهي السواد والحمرة، وهنا ذكر لونان آخران وهم الكدرة والصفرة، والكدرة أقوى من الصفرة. الكدرة والصفرة في زمن العادة حيض، المرأة المعتادة إذا كانت ترى الكدرة والصفرة في أثناء عادتها فإن هذا داخل في حيضها، ومثله النفساء فإن الكدرة والصفرة للنفساء نفاس. متى نلغيه؟ نلغي الكدرة والصفرة إذا كان بعد العادة لا شك، المرأة المعتادة أي دم كدرة وصفرة أو قوي أسود أو أحمر ملغي. أو كانت المرأة مميزة فإن المرأة المميزة إذا اجتمع لها كدرة وصفرة مع دم قوي فالكدرة والصفرة غير معتبرة، حديث معطية عند أبي داود لم نكن نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر، وفي لفظ بعد الحيض، وهذا صريح بعد الحيض شيئا. لكن امرأة لا يخرج منها إلا كدرة من النساء يعني لسبب معين، نقول هذه الهرمونات الحبوب تتناولها المرأة لم يخرج منها في الشهر إلا كدرة، ماذا نقول لها؟ هذه الكدرة حيضك، لأنها أحد ألوان الحيض الأربعة، ولم يأتي قوي قبله لنحكم أنه هو الحيض والضعيف استحاضة، فنقول إن الكدرة هي الحيض، إن جاء بعده صفرة يكون ضعيفا من باب التمييز أو كلاهما ما لم يعبر أكثر العادة أو أكثر الحيض. نعم. حسن الله إليكم. قال رحمه الله ومن رأت يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر ما لم يعبر أكثر. نعم، هذا اللي قلناه قبل قليل وهي مسألة تلفيق الحيض، تلفيق الحيض هذا مسألة مشهورة تسمى مسألة التلفيق، والحيض يلفق، معنى التلفيق يعني يوم حيض يوم طهر يوم حيض يوم طهر، تصلي وتصوم وهكذا. لكن من شرط الحيض أن يكون يوما وليلة، لابد أن يكون مستمرا يوما وليلة، والطهر لابد وإن لم يصرح به لكن نص عليه أحمد لابد أن يكون الدم قد انقطع يوما كاملا. قال أحمد فيما نص عليه عبد الله فيما نقله عبد الله عن نص أحمد أقل ما سمعنا في الطهر في النقاء أي نقاء الحيض يوم وليلة. هذه مسألة مهمة، لماذا؟ لأن بعض النساء ينقطع دمها 20 ساعة ثم يعود، نقول 20 ساعة هذا ليس طهرا ليس نقاء، نقاء هو الطهر ليس نقاء ولا طهرا، لأنه أقل من 24 ساعة، فلا بد أن يكون الانقطاع 24 ساعة، هذا نص عليه أحمد وإن لم يذكره المتأخر، وهو الذي نقل عن التابعين ونقل عن الصحابة رضوان عليهم أن أقل الطهر أقل النقاء الذي يكون طهرا كذلك. وذلك يقول المصنف ومن رأت يوما دما يوما أو أكثر، لكن لابد أن يكون يوما على الأقل أنها أقل حيض، ويوما نقاء لابد أن يكون أقل النقاء يوم، كما نص أحمد ممكن قد يكون أكثر من ذلك. فالدم حيض الذي رأته، والنقاء طهر تصوم وتصلي ما لم يعبر أكثره، يعني ما لم يكن مجموع الحيض ملفقة، لفقنا اليوم الأول ثم بعد النقاء اليوم الثاني نجمع الأيام، ما لم يعبر المجموع 15 يوما وهو أكثره إن كانت ممن ليست ذات عادة. وأما إن كانت ذات عادة فنقول ما لم يعبر الدم عادتها أو مدة عادتها، ما لم يعبر الدم مدة عادتها، وما زاد عن ذلك فيكون استحاضة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله والمستحاضة ونحوها تغسل فرجها وتعصيبه وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي فروضا ونوافل ولا توطأ إلا مع خوف العانة ويستحب غسلها لكل صلاة. نعم، قول المصنف والمستحاضة تقدم معنا من هي المستحاضة وفصلنا متى تكون المستحاضة ونحوها، أي نحو المستحاضة كمن به سلس بول أو استطلاق ريح أو جرح يخرج منه الدم باستمرار. قال تغسل فرجها باب النظافة وتعصبه لكي لا يلوث الملابس وتتوضأ، قوله وتتوضأ وجوبا على قول الفقهاء أنه وجوبا لظاهر الحديث أنها تتوضأ لكل صلاة. قال لوقت كل صلاة، قوله لوقت كل صلاة أي من الصلوات الخمس، تتوضأ لكل واحدة من الصلوات الخمس في أوله أو في وسطه. ومحل وجوب الوضوء لكل واحدة من الصلوات إذا كان قد خرج منها شيء أو خرج من به سلس البول شيء، وأما إن لم يخرج مثل أن يكون بين المغرب والعشاء وقت قصير لم يخرج شيء فإنه لا يلزم الوضوء له، ما يلزم الوضوء لوقت كل صلاة. قال وتصلي المرأة ونحوها فروضا الفرض الصلاة التي هي فيها والصلوات المقضية السابقة ونوافل ما شاء، ولا توطأ أي المستحاضة إلا مع خوف العنت، إما العنت منه أو منها لمصلحته أو مصلحتها، ولأن في ذلك استقذارا هي طاهر ليست يعني حائض، وخاصة إذا كانت قد اغتسلت بعد من حكمنا بطهارتها، ولكنها يعني يسبب الاستقذار وقد يؤدي للضرر على المرأة، الوطء في الاستحاضة قد يؤدي لضررها، لكن إن وجد العنت فإنه يجوز الوطء حينئذ. قال ويستحب غسلها لكل صلاة، كما جاء في بعض الألفاظ من طريق الزهري أنها تغتسل لكل صلاة، والصواب أنها تتوضأ لكل صلاة أي لوقت كل صلاة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأكثر مدة النفاس 40 يوما، ومتى طهرت قبله تطهرت وصلت. أحسنت. قال وأكثر مدة النفاس 40 يوما، كذا قدره الصحابة رضوان عليهم، أظن حديث أم سلمة لم أكن واهما أو عائشة نسيت الآن. ومتى طهرت قبله أي طهرت المرأة قبله طهارة حقيقية بأحد الأمرين التي قلناها قبل قليل بأن ترى قصة أو جفافا كاملا، تطهرت وصلت، ولا نعتبر هذا الطهر إلا أن يكون مستمرا 24 ساعة، مثل النقاء، نقاء لابد أن تنقطع دم عنها 24 ساعة فتصوم وتصلي. هذا إن قلنا إن نقاء النفاس طهر، لأن من أهل العلم يرى أن نقاء النفاس ليس طهرا بخلاف نقاء الحيض. نقاء الحيض. قال ومتى طهرت قبله تطهرت وصلت، ويكره وطؤها قبل 40 بعد التطهر لاحتمال أن يعود الدم، احتمال أن يعود الدم. قال فإن عاودها الدم فيه، أي رجع الدم للمرأة بعدما رأت الطهرة 24 ساعة فأكثر، فمشكوك فيه، يعني أن المدة التي انقطع الدم عنها المرأة النفساء، يعني صورة ذلك امرأة النفساء جاءها الدم 20 يوما ثم انقطع 10 أيام ثم عاد لها بعد اليوم 30، يقول المصنف إن هذه 10 أيام تسمى نقاء النفاس، والعلماء يقول نقاء النفاس طهر لكنه مشكوك فيه. قال فمشكوك فيه تصوم وتصلي لأن احتمال أنه يستمر بها الطهر، لكن إن رجع الدم قبل 40 تقضي الصوم الواجب فقط، تقضي الصوم الواجب فقط. ولو قال المصنف أنها تقضي الواجب لكان أدق، لأن قد يكون فيه منذور من باب الاحتياط، من باب الاحتياط. والفقهاء احتاطوا في باب النفاس أكثر من احتياطهم في باب النقاء، فالنقاء جزموا بأنه طهر، وهنا قالوا أنه مشكوك فيه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: النقاء في باب الحيض، فقالوا إن نقاء الحيض طهر مطلقا، ونقاء النفاس مشكوك فيه. هو قال رحمه الله: وهو كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط غير العدة والبلوغ. نعم، قوله وهو كالحيض أي يأخذ النفاس حكم الحيض، وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الحيض نفاسا، فقال أنا فستي لزوجه رضي الله عنها. فيما يحل ويحرم الذي تقدم ذكره من حيث الوطء ونحو ذلك، ويجب ويسقط أي ويجب عليه من حيث الاغتسال، ويسقط من العبادات كالصلاة. قال غير العدة، فإن العدة لا أثر لها في، فإن النفاس لا أثر له في العدة. صورة ذلك أن المرأة إذا طلقت وهي نفساء فإن انقطاع دم النفاس لا يعتبر حيضة، بل لا بد أن تحيض حيضة كاملة ابتداء وانتهاء، إذ الحيضات لا تتبعض، ربما يأتينا ذلك إن شاء الله في كتاب العدد. وكذلك البلوغ، فإن النفاس ليس علامة بلوغ، والحمل قالوا والحمل ليس علامة بلوغ. إذن كيف؟ قالوا إن الحمل علامة على تقدم البلوغ قبله، يعني الحمل ليس هو العلامة البلوغ، دل على أنها بالغ قبل أن تحبل، لأن بعض الأخوان يقرأ قول العلماء أن النفاس والحمل ليس علامة بلوغ، فيقول كيف ذلك؟ هم يقول ليس علامة بذاته، لكن يدل على تقدم البلوغ قبله. فلو قرأت في المطولات لنحل عندك الإشكال الذي قد يهم فيه بعض الإخوان. نعم، آخر مسألة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن ولد التوأمين فأول النفاس وآخره من أولهما. نعم، هذه مسألة المرأة التي تلد توأمين، قد يكون الفاصل بين خروج التوأمين دقائق، وقد يكون ساعات، وقد يكون يوم، ولا أدري إن كان هل يمكن أن يكون أكثر من يوم أو يومين، لا أدري طبا. لكن هناك أحكام تتعلق بخروج الأول، وهناك أحكام تتعلق بخروج الأخير إذا كانوا أكثر من واحد. فهنا بدأ المصنف بالأحكام المتعلقة بخروج الأول، فقال أول النفاس وآخره من أولهما، يعني من حين خرج أول مولود فإننا اعتبرنا بدأت مدة النفاس، وآخره أي وآخر انتهاء مدة النفاس بعد مضي 40 يوما بلياليهن يبتدئ من خروج الأول، لأن العلماء لما قالوا إن أكثر مدة النفاس 40 يوما بلياليهن ما فائدته؟ له فائدتان. الفائدة الأولى أن الدم إذا عبر هذه المدة فإنه يكون دم فساد واستحاضة، إلا إذا صلح أن يكون حيضا، هذه مسألة ثانية اللي يسمونها عندنا في النساء يسمونها أخت النفاس. بعض النساء من حين تنتهي من النفاس تأتيها حيضة، يسمونها أخت النفاس، هذا تأتي مباشرة إذا صلح. هذا قليل من النساء من يحدث لها ذلك، لكن إن صلح فيكون حيضا، لكن الأصل أنه دم فساد لأنه استمر مع النفاس. الحكم الثاني أن كل دم يخرج في مدة 40 ولو كان ضعيفا كصفرة وكدرة فإنه دم نفاس، لا ننظر للون مطلقا. إذن بالنسبة للتوأم، من ولد التوأمين، فإن الأحكام متعلقة بالنفاس متعلقة بالأول. طيب ما الأحكام متعلقة بالأخير؟ قالوا الأحكام متعلقة بالأخير تتعلق به انقضاء العدة، فالمرأة تنقضي عدتها بالولادة، لكن ليست بولادة الأول وإنما بولادة الأخير. هذه الأحكام متعلقة بالنفاس. بقي عندنا مسألة متعلقة أيضا بالنفاس، وهي مسألة أن النفاس لا بد أن يكون بدم، ولو وبناء على ذلك سبق ما ذكره المصنف أن المرأة إذا ولدت ولادة عارية عن الدم لا دم يخرج منها فإننا نقول إنها ليست نفساء، فإنها تصوم وتصلي، بل ربما نقول لا يلزمها الاغتسال لأنه لم يخرج منها دم يوجب الاغتسال. في الولادة العارية عن الدم لا يوجب اغتسال إن وجد هذا الشيء من النساء. نقف عند هذا القدر، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتمم لنا في الأعمال الصالحة، إذ أنهينا هذا الكتاب في هذه الأربعة الأيام. أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا فيما رزقنا، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. أسأله جل وعلا أن يصلح لنا في نياتنا وذرياتنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. وأسأله جل وعلا أن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات النعيم، وأن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم جل وعلا في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أسأله جل وعلا أن يحفظ بلادنا من كل سوء، وأن يصلح ولاة أمورنا، وأن يوفقهم لكل خير. أسأل الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.